قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري، العدد الثاني، خاطف الأجساد. مقدمة: سفاري مصطلح غربي تم تحريفه عن كلمة سفرية العربية، وحين يتحدثون عن السفاري فهم يتحدثون عن رحلات صيد الوحوش في أدغال أفريقيا، لكن وحدة سفاري التي سنقابلها هنا كانت تصطاد المرض في القارة السوداء وسط اضطرابات سياسية لا تنتهي وبيئة معادية وأهالي متشككين. بطلنا الذي سنقابله دوما ونألفه ونتعلم أن نحبه هو دكتور علاء عبد العظيم، شاب مصري ككل الشباب، اختار أن يبحث عن ذاته بعيدا وسط أدغال الكاميرون وفي بيئة غريبة وأمراض أغرب وأخطار لا تنتهي في كل دقيقة. في هذه الروايات نقرأ مذكرات دكتور علاء، نعيش معه في ذلك العالم العجيب الذي لم تنجح الحضارة في تبديل معالمه. سنلقى الكثير من الفيروسات القاتلة والسحر المجانين وأكلة لحوم البشر والمرتزقة الذين لا يمزحون وسرق الأعضاء البشرية والعلماء المخابيل. سنلقى كل هذا ونلقى محاولات طبيبنا الشاب كي يظل حيا وكي يستطيع في الوقت ذاته أن يظل طبيبا. تعالوا نلحق بوحدة سفاري في الكاميرون، تعالوا ندخل الأدغال ونجوب السافانا ونتسلق البراكين، تعالوا نواجه المرض مع فريق سفاري. الفصل الأول: حياة هادئة نوعا. الحياة دون حميات نزفية إنها الجنة بعينها. صحيح أن هذه الفترات لا تطول كثيرا في أفريقيا، لكن هذا بالذات هو ما يجعلها خليقة بالاستمتاع بها. كنا نقضي أياما هادئة منتظمة بعدما زال آخر أثر، ومات أو شفي آخر مريض بفيروس الكافاموجورو، أو تذكرون العيون اللواتي تسيل دما، وبدأ أن الحياة تبتسم من جديد. وفي المساء حين لا أكون نبتجيا كنت أقضي الوقت في حجرتي عاري الجذع بسبب الحر الشديد، وريح قدمي على الحائط البارد نوعا وأرمق مروحة السقف في عتاب. إنها تلك الحمقاء تحسب أن الغرض من صنعها أن تحدث ضوضاء لا أن تبرد الجو. شخص ما قال لها كاذبا إنها جهاز لطرد الأشباح وليست مروحة. أتسلى بكتابة أبيات من الشعر الرديء، أو أكتب خطابا لأمي أخبرها فيه أنني لم أموت بعد، أو أعد الدولارات التي أنوي أن أرسلها لها. إن طبيعة الحياة هنا تسمح لي بالاحتفاظ براتب شهر وإنفاق راتب شهر آخر، أي أن متوسط ادخاري هو 12,000 من الدولارات في العام. تركت لأمي حرية إنفاق ما تريد منه، لكني أعرف أمي جيدا وأعرف أنها لن تمد يدها على دولار واحد مهما كانت الحاجة تخنقها. والطريف هنا أنني بدت حالتي المادية تتحسن، صرت أكثر زهدا في المال. لقد أردت بعنف يوما ما حين ذهبت إلى بيت نسرين أطلب يدها ولم أفلح. أما اليوم بعدما ضاعت نسرين لم يعد للمال جدوى. إنه شبيه بجائزة نوبل التي حصل عليها برنارد شو في ذروة نجاح، فأبى أن يقبلها وقال إنه كان بحاجة إليها في الماضي حين كان شابا فقيرا، أما اليوم بعدما صار ثريا فهي أشبه بطوق النجاة الذي يلقى للغريق بعد وصوله للشاطئ. عبقرية حقا هو ذلك الرجل. أما عني فالمال أشبه بطوق النجاة الذي يلقى للغريق بعدما شبع غرقا وبعدما التهمت الأسماك أنفه واتخذت الطحالب مأواها في أذنيه. إن المال فتاة لعوب لكنك تهواها، كلما نجيتها تركتك وسخرت منك، فإذا نسيت أمرها عادت تتودد لك في رق. حاولت نظم قصيدة بهذا المعنى لكني فشلت. إن استخدام الطاء كحرف روي للقافية أمر عسير حقا. وبعد تناول الإفطار في الكافيتيريا أتجه إلى العيادات الخارجية. إنها تذكرون تقع في الذراع الطويلة لحرف إل اللاتيني الذي شيد على شكله مبنى سفاري. 8 صباحا بالضبط تبدأ الحالات بالدخول لي وسط سيل من عبارات السباب التي لا أفهمها، والحمد لله لأنها بلغة البانتويد. والسباب يوجهه الممرض الكاميروني بودورغا للمرضى، ويوجهه المرضى للممرض، والسبب لا أعرفه لكنه يتعلق بنظام الدخول حتما. أجري كشفا دقيقا على كل حال، فإذا وجدت أنها تقع في نطاق علمي عالجته، وإن أحسست أنها أكبر مني قمت بتحويلها إلى المختص المناسب في كل فرع من فروع الطب. ربما تظاهرت بالغباء وقمت بالتخلص من كل مرضاي بإرسالهم إلى مختصين، لكن هذا لا يطول، فالكسول أو الجاهل أو المتظرف يفتضح أمرهم سريعا في سفاري، وسرعان ما تجد الطبيب المختص واقفا أمامك يرغي ويزبط كالثور ويقول: أترسل لي حالة التهاب باللوزتين؟ إما أنك تمزح مزاحا سخيفا أو إما أنك أحمق. عندها تحمر أذنك خجلا وتتظاهر بأنك تمزح حتى لا تظهر بمظهر الجهلة. إن السماجة أفضل من الحمق على كل حال، لهذا تجد مسؤولية كبيرة على كاهلك، الخوف من أن تخطئ فتؤذي المريض، والخوف من أن تخطئ فيلومك المختص، والخوف من الاستهتار بالمرض، والخوف من تقديره أكثر من اللازم. وتمر الطبيبة الكندية الحسناء برناديت فتلوح بذرعها لي قائلة: هاي، وتكور أنفها بأسلوب التشنيكة كما نسميها في مصر، فألوح بذراعي أنا الآخر وأرد تحيتها بخير منها ثم أواصل العمل. المريض الأول يعاني حكاكا متواصلا، حكاكا حرمه أي قدرة على النوم، عيناه حمروان قاضحين من الدم، وجهه مرهق متعب. إن أشياء كهذه تراها بعينك ولا تحتاج إلى ترجمة الممرض. على جسدي لا تجد شيئا ذا بال سوى الخدوش العديدة التي أحدثتها أظافره، مئات الجروح الملتهبة، لكن لا شيء آخر، ولا يمكنك أن ترى تلك الأنفاق الصغيرة المميزة للجرب، فقط هناك نقط سوداء تتبادل مع نقط بيضاء على ساقيه، والجلد جاف مجعد متصلب في أكثر من موقع. التشخيص؟ لا تشخيص، إنها واحدة من تلك الحالات الملغزة التي لا أدري بوصفي شابا حديث الخبرة كيفية البدء فيها. وعلى الورق أخط عبارات تحويل المريض إلى مختص الأمراض الجلدية، ثم أصرفه وآمر بإدخال المريض التالي. وبعد دقائق يجيء مختص الأمراض الجلدية دكتور حشمت خان، وهو باكستاني في 40 من عمره، فأهتف في هلع: لا تقل إنها حالة جرب عادية. لا، ليست جربا. ثم يشرح لي ما استخفى عني، هو أننا في الكاميرون، والهرش في الكاميرون له أسباب يطول ذكرها، لكن إذا لاحظنا الجلد على ساقه لوجدناه يشبه جلد السحلية، وبطنه مبقعة كجلد الفهد. صحت وقد أضيء ذلك المصباح في عقلي، جلد الفهد هل تعني؟ هز رأسه الأسمر في رزانة وقال: إنه مصاب بعمل أنهار الأونكوسيركا، أرسله إلى المعمل لإجراء عينة من الجلد ثم أعطيه بعض الإيفرمكتين. وابتسم وانصرف. هذا هو طبع العمل لدينا، كل شيء ممكن وموجود، لكن هذه الخبرات لا يمكن اكتسابها من الكتب. وعمل أنهار لمن لا يعرف هو لعنة موجودة في وسط وغرب أفريقيا، حيث تلدغك ذبابة صغيرة فتصيبك بعدوى دودة صغيرة بدورها اسمها أونكوسيركا، وسرعان ما يلتهب جلدك وتبدأ في الحكاك، ثم يصير مبقرشا كجلد الفهد مليئا بالعقد والانتفاخات. الجميل في الموضوع هو أن الدودة لا تترك عينيك وشأنهما، إذ سرعان ما تجد طريقها إلى هناك، وتبدأ عملية تخريب نشطة للشبكية والقرنية، ويكون العمى هو نهاية المطاف. لهذا يسمون المرض باسم عمى الأنهار، وهناك قبائل بأكملها قد كف بصرها لمجرد قربها من الأنهار التي تتترعرع فيها تلك الذبابة الشريرة. ويوجد هذا الداء بصورة مخففة في اليمن ويحمل اسم السودة، كما إنه موجود في أمريكا الجنوبية ويسمونه إرثيما ديلاكوستا. كل هذا في الكتب، لكن صدقني لن تعرف أول حالة من عمى الأنهار حين تراها. كان هذا هو أول ألغاز اليوم، ثم توالت الألغاز، بعضها واضح وبعضها شديد الإبهام، وأكثرها ليس لغزا على الإطلاق. ولابد أن الظهيرة كانت قد انتصفت حين رأيت ما أثار اهتمامي: صوت سيارة الإسعاف، ثم صوت النقال المعهود كليك كراك كليك، ثم اقتحم المكان 4 ممرضين سود يجرون وهم ينحنون كي يصلوا لمستواها المنخفض، تلك النقالة البرتقالية اللعينة التي هي هدية من منظمة الصحة العالمية. كان أحدهم يحمل زجاجة من المحلول موصولة إلى الوريد العنقي لما بدا لي كامرأة شابة من الأهالي، كانت غارقة في الدماء، لكني أدركت أن ذراعها منزوع تماما، ولم أحتاج لذكاء كثير كي أعرف أن حالة صدمة عنيفة توشك أن تودي بحياتها، لهذا حقنوها في الوريد العنقي لأنهم لم يجدوا أوردة في ذراعها. هنا لا يكون الوقت وقت أسئلة بل وقت الأفعال. صحت في الممرضة كي تخبرهم بالأمر في وحدة الطوارئ، ثم ركضت إلى هناك حيث كان ثلاثة أطباء ألمان يحتسون القهوة. فما أن رأوا المشهد المريع حتى هبك الملسوعين يحقنون المرأة بمزيد من المحاليل، وهرعت ممرضة كي تأخذ عينة من دماء المصابة لتجد فصيلة دمها، على حين حاولت منع النزيف بربط ما تبقى من الذراع. لفوا فراش المريض سريعا، لفوا، إن الموت يحاول الوقوف عند رأس المريض. أفرغوا محقنا من الإبفريم في قلبها، وراح جهاز التنفس الصناعي يصدر حفيفه المألوف. وتناول بيتر الطبيب الشاب قطبي جهاز الصدمات الكهربية وأدعكهما في بعضهما، ثم أنظر الصيحة المعهودة إخلاء. ولما ساب القطبين صدر المريضة فانتفضت على ذلك النحو المثير للشفقة، لكن لا جدوى، لقد توقف القلب تماما. إخلاء من جديد، دوى صوت الصدمة الكهربية، لكن لا جدوى، لقد ماتت. أخيرا وبعد نصف ساعة من المحاولات المستميتة عرفنا أن الموت قد كسب المعركة وأنه قد وقف عند رأس الفراش. ورقدنا على الأرض نلهث ملوثين بالعرق والدماء، وتبادل الألمان بضع كلمات بلغتهم الشبيهة بهدير المتريليوز. ثم قال لي أحدهم وهو يرفع خصلات الشعر الأشقر عن عينيه: حظ سيء، قالها بالإنجليزية طبعا. فرضت وأنا أحاول النهوض، نزفت كثيرا ثم الصدمة العصبية. لا أعرف نساء كثيرات انتزعت أذرعهن بهذه الشراسة. حقا؟ ثم سأل أحد المسعفين الذي وقف يرمق المشهد في حيرة: هل هذا هو أسد؟ لم يفهم المسعف ما يقول، فأصدر صوت زئير من حلقه ليفهمه: أسد. هز هذا رأسه وقد فهم فصاح: كوبو؟ أسد؟ لا لا، إذن هو تمساح. هنا قال بضع كلمات بلغة البانتويد لم نفهمها قطعا. قال بودروغا الممرض الكاميروني مفسرا لي قدراء الغباء على وجهي إنه يقول أن روح الأدغال هاجمتها. الفصل الثاني: روح الأدغال. كنت قد سئمت هذا الهراء الذي نسمعه ليل نهار ها هنا. هناك الدواء، السحر الأسود، وروح الأدغال، وشياطين الأشجار، وكل ما يمكن تخيله. كأن الإنسان لا يموت بالعدوى أو الحوادث أبدا. إن الكاميرون تعج بالوحوش، بالغوريلا، بالشمبانزي، بالقردة، بالأسود، والمستنقعات الرهيبة قرب بحيرة شاد، تعج بالتماسيح الإفريقية التي لا تفهم المزاح. لهذا لم أجد شيئا غريبا أو خارقا للطبيعة في كل هذا. وكانت الثامنة مساء وكنت أنا في الحمام أجذب لحيات المحيطة بفمي، لا بأس بها أبدا. أولا هي تريحني من الحلاقة مع وجه ملأه الحر والعرق بالحبوب. ثانيا هي تعطيني مظهرا موحيا برهبان العلم وتقلل من ملامح الطفولية التي لا تقنع أحدا. كنت أشذب لحياتي حين دق الباب، فتحته في غير حماس، فوجدت العامل دايبيلا الذي حياني وأخبرني أن المدير يريدني. وحين يحتاج إلي بروفيسور موريس بارتليه في الثامنة مساء أعرف أن في الأمر مصيبة ما، لكنني أعرف دائما كيف أخدع هذا الرجل، فهو يفتقر إلى الحزم وثوراته ادعاء أكثر منها حقيقة. ارتديت المعطف واتجهت إلى مكتبه، وفي ذهني استعرضت المصائب التي ارتكبتها اليوم، فلم أجد سوى مريض الأونكوسيركا عمل أنهار الذي فشلت في تشخيص حالته. واضح أن الباكستاني الثرثار قد اشتكى للمدير. وصعد الدم إلى رأسي. المفترض أنني شاب حديث الخبرة، والمفترض أنني أتعلم، فإن كانوا يريدون مستوى أفضل في استقبال الوحدة فليجلسوا هم مكاني، أو لينتظروا ابن سينا حتى يعمل عندهم. ادخلتني السكرتيرة الفرنسية الحسناء إلى مكتب المدير، فسألتها وأنا أمسح حذائي في قماش سروالي من الخلف: هل من كارثة؟ هل يطالبون برأسي؟ ابتسمت عينها من وراء عيناتها وقالت: من ناحية إنها كارثة ثق بهذا، لكنهم لم يطالبوا برأسك بعد. ودخلت على ميسيو بارتليه الذي كان واقفا بجوار مكتبي وهو يجفف قطرات عرق على عنقه المكتنز، فقلت على الفور: بروفيسور بارتليه، إن دكتور حشمت خان يبالغ، أحتاج إلى بعض الوقت قبل أن أعرف كل أسباب العمى في أفريقيا. نظر لي في عدم فهم ثم غمغم: دكتور عبد العظيم، حقا لا أعرف عما تتكلم. قلت: ألن تلومني على حالة عمى الأنهار التي؟ قال: ليس لدي أدنى فكرة عن الموضوع، لكنك تغريني بأن أجري تحقيقا في هذا الأمر فيما بعد. إنني أحب أخطاء الآخرين كما تعلم، والآن أرجوك أن تجلس. اتجهت إلى مقعد جلدي مريح وجلست، وحين رفعت عيني رأيت ألان بارساد يتأملني باهتمام. وكان انطباعي الأول عن الرجل غير مريح، فهو ثبت الجنان بطريقة غير معتادة، وله لحية شقراء نصف محلوقة كأنما أهمل حلاقتها أسبوعا لا أكثر، بالأضافة إلى عينيه الخضروين الوقحتين مما جعله أقرب إلى الذئب أو المذؤوبين كما كانوا يظهرون في أفلام الأربعينات. قدمه لي المدير مسيو ألان بارساد، فرنسي مواطني. قلت الاسم واضح، وصفحت الرجل فأطلق سحابة من الدخان في وجهه وابتسم ابتسامة هي أقرب إلى تكشير الأنياب، وكان في الخمسين من عمره تقريبا. قال المدير لنقل أنا مسيو بارساد من المهتمين بأشياء معينة، وهو راغب في رؤية جثة المرأة التي انتزع ذراعها اليوم. علمت أنك أول من رآها. قلت هل هو من المهتمين بالجثة التي فقدت أذرعها؟ قال لنقل ذلك. قلت وأنا أنهض متجها للباب إن بعض الهوايات تبدو غريبة، إذن يمكن أن تتبعني مسيو بارساد. تبعني الرجل بعدما تبادل مع المدير نظرة ذات معنى، ونزلنا إلى المشرحة عبر الدهاليز الضيقة سيئة الإضاءة إياه وسط رائحة المطهرات المعهودة. إن رائحة المطهرات المختلطة برائحة الدم لها انطباع قاتم في النفس كأنها رائحة المرض ذاتها، رائحة الموت. وأشرت إلى عامل المشرحة الكاميروني توالا كي يفتح لي الخانة التي بها الجثة، ورحت أرمق تعبير وجه الأخ ألان بارساد وهو يرى الجسد. لا شيء، لا تعبير، إن هذا رجل رأى الموت كثيرا ورأى الجراح كثيرا فلم يعد يهتم إن لم يكن يشعر بالسأم. ولكن من هو بالضبط؟ هل هو طبيب؟ شرطي؟ حنوتي؟ قال هو يتفحص جرح الكتف، أسنان حادة انتزعت الذراع من موضعه. ما انطباعك؟ قلت وأنا هز كفي في استهتار لا أدري، إن التماسيح تفعل ذلك. قال لكن من جلبوها نفوا ذلك، أليس كذلك؟ بلى. قرب عينيه مني بحركة تمثيلية وسأل ماذا قالوا بالضبط؟ ضايقني أسلوبه، يغضني هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون في كل لحظة من يومهم. إنه لا يهتم لكنه يمثل الاهتمام، لا يغضب لكنه يمثل الغضب، وحياته كلها مسرح مستمر يستحيل أن تعرف معه من هو. قلت له في ملل قالوا كلام فارغ عن روح الأدغال. هذا هو بيت القصيد. ثم بحركة تمثيلية أخرى صفحني وهز رأسه شاكرا، شكرا يا دكتور علاء، يمكننا العودة إلى بروفيسور بارتيليه الآن. وعدت معه عبر الدهاليز إياها وقد قررت أن أصفع كبرياءه صفعة لا بأس بها. بالطبع ويتحرق شوقا كي أسأله عن معنى كل هذا. لن أفعل، سأتظاهر بأن اهتمام مخبول بجثة طار ذراعها هو أمر طبيعي جدا هنا، بل إنني حييته مودعا وكدت أنصرف لولا أنه ناداني هاتفا إن بروفيسور بارتيليه يتوقع عودتك لمكتبه. متثاقلا سمجا ثقيل الظل كالخرتيت تبعته إلى مكتب المدير، وكان هذا يثرثر في الهاتف فأشار لنا كي نجلس. ثم وصل المكالمة، وفي النهاية وضع السماعة وقال لبارساد لقد كنت أتحدث معهم، هناك ثلاث حالات أخرى. هذا بارساد رأسه علامة الفهم وكأنه يقول ألم أقول لك. ثم أن المدير نظر لي وقال في تؤدة أراك لم تسأل أي أسئلة يا دكتور عبد العظيم. قلت لست فضوليا بطبعي، لا أحب المجازفة بسماع كلمة هذا ليس من شأنك ردا على سؤالي عما هنالك. قال هذا سلوك محمود، يمكنك أن تنصرف، لكن أرجو أن تبلغني بكل حالة شبيهة بحالة اليوم ولا تبلغ إدارة الكمبيوتر عنها قبل أن تأخذ رأيي. وانصرفت ولم أنسى أن أنظر نظرة سمجة إلى بارساد معلنا أن روحينا ليست على انسجام من أي نوع وإننا لن نغدو صديقين أبدا. وفي غرفتي تمددت على الفراش وبدأت النيران تأكلني. ما سر هذا الذي حدث منذ دقائق؟ المشكلة هي أنني فضولي، فضولي أكثر من اللازم. طفلة من قرية مجابة تخطو في خفة نحو عامها الثامن، هي كأطرابها لا تعرف من الثياب سوى العري، ولا تعرف عن اللعب سوى اصطناع رأس من الطين، ولا تعرف من الطعام سوى الموز المشوي والكسافة. تهرع مع صديقتها في رائعة النهار إلى الدغل القريب، ولعبنا كما تلعب البنات من كل جنس في هذه السن، يقلدن أمهاتهن، يصنعن جرارا صغيرا من الطين ويحملنها حين تجف إلى الجدول، وتظهرن بأنهن يخبزن عجينة الموز. ودانت هي أكثر من اللازم من المنطقة التي يكره الكبار أن يدخلوها. لماذا؟ لو كانت أكبر سنا لعرفت أن هذا هو التابو بعينه، منطقة محرمة يوشك تحريمها أن يكون دينيا. لو كانت أكثر حذرا لابتعدت. لو كانت أذكى لعرفت ما ينتظر في الظلام هناك. نعم ظلام، إن الأشجار كثيفة السامقة تتشابك غصونها فوق الرؤوس فتجعل نور الشمس كيانا غير مرغوب فيه. كان هناك ثعبان صغير ينسل مبتعدا وراء شجرة، شجرة أوركيد لو كان الاسم مما يعلق في ذهن طفلة صغيرة، وثمت شيء آخر ينسل وراء ظهرها لكنه لا يبتعد، بل هو يدنو منها، يدنو باستمرار، ولم تجد وقتا كافيا للصراخ. الفصل الثالث، جراحة عاجلة. إنه لن يخبر أهله، هكذا قرر ماكوباكا وهو جاث على ركبتيه يتأمل العشب الملوث بالدماء الطازجة، وتحسس البندقية في التوتر فقط كي يتأكد أنها في متناول يده. كان ماكوباكا هو قوى وأشجع رجال القبيلة، كتلة عضلات سوداء تمشي على قدمين، وكان يعرف قصصا كثيرة عن أشياء معينة تحدث للحمقى الذين يتوغلون في الغابة أكثر من اللازم، لكنه لم يرى شيئا طيلة حياته. وحين هرع الأب والأم الملهوفان يبحثان عن صغيرتهما، كان ماكوباكا الشهم هو أول من فكر فيه، وعلى الفور حمل ماكوباكا بندقيته وارتدى قميصه المهلهل وحذاءه المطاطي الذي ابتاعه من أحد رعاة أدماو منذ 3 أعوام، وسرعان ما لحق به 3 رجال كي يستكشفوا الدغل الذي فقدت فيه الطفلة. ولم يطل بحث ماكوباكا فقد وجد خيط الدم أولا، ثم وجد القدم الطفولية الصغيرة، وعرف على الفور أنه لن يخبر أحدا بما وجده رحمة بالأبوين. واصل البحث بعض الوقت ويده تتحسس البندقية، لكن خيط الدم لم يعد ظاهرا، والأعشاب كانت تزداد تشابكا مما جعل المهمة شبه مستحيلة. لذا عاد من الأحراش راسما علامات الحيرة على وجهه، وحين قابله الأب سأله ملهوفا عن الصغيرة فقال ويهز رأسه، لا أثر، الفتاة خطفتها الأرواح على الأرجح. إلا أنه في المساء جلس جوار زعيم القرية في كوخي مداده إلى كيس قماشي وأخرج منه الشيء الوحيد المتبقي من الطفلة وقال، ما رأيك في هذا يا زعيم؟ كانت النيران تترقرق في وجه الزعيم الصارم وهو يتأمل الشيء في اهتمام، ثم غمغم ويعده إلى الكيس، أحسنت بعدم إخبارهما. ثم همس وتلفت حوله، لابد أنها لبؤة عجوز وهنت قواها أو تساقطت أسنانها، وهذا شيء يحدث من آن لآخر، فالنمر والأسد لا يهاجمان الإنسان أبدا إلا حين يصيران عاجزين عن صيد فرائس أقوى وأسرع، عندها يكتشفان أن الإنسان شهي المذاق بطيء الحركة لا يملك القدرة على الدفاع عن النفس، وسرعان ما يبدأ برنامج الرعب، ويصير الإنسان هو الصنف الأساسي في قوائم الطعام، وغالبا ما يكون ذلك الإنسان عجوزا أو طفلا لأن كل منهما لا يملك الدفاع عن نفسه. والمذهل في هذه المشاهد الرهيبة هو كما يقول من يرونها دائما قلة أثار العنف في مكان الحادث، لا توجد دماء ولا أثار معركة ولا شيء، إن من تفترسهم الأسود يختفون فحسب، والسبب هو أن الوحش يمزق أوردة العنق أولا ثم يجر فريسته إلى الأحراش ليلتهمه وقد صارت جثة عاجزة عن المقاومة. قال ماكوباكا بلهجة خبير، لكن الأبقار لم تمس في حظائرها، لو كانت لبؤة عجوز هي المهاجم لبدأت بقتل أبقارنا، هذا ما يحدث دائما. قال، إذن هي روح الإدغال. قال ماكوباكا، لكن ذلك لم يحدث منذ عام الجفاف. رد عليه، لكنه يحدث من آن لآخر، ربما كان هذا هو الآن. وماذا نفعل؟ قال الزعيم، نصمت، قل لأهل القرية أن يحكموا الرقابة على أبنائهم وألا تتواغل نساؤهم في الدغل ولا يقصدن النهر فرادى. وصمت الرجلان، كانت الأفكار تثقل ذهنيهما لكنهما لن يجدا لها إجابة في الوقت الحالي. بالطبع لم أعرف شيئا عن هذا وأنا أمارس عملي في وحدة السفاري، ومن حين لآخر أجلس مع سباتزاني الجراح الإيطالي العظيم الذي كنت معجبا به بشكل خاص. الحظ كل الحظ هو أنني اختارني كي أعاونه في إحدى جراحاته، ولم تكن معاونتي له رسمية لأني لم أبدأ تخصصي بعد، لكن روحينا كانت على نفس الموجة، لهذا كان يرتاح لي كما أرتاح له. والغريب هنا أنه لا يبدو كطبيب، بل هو أصلع له بطن ضخم وروح مرحة صاخبة، يذكرني على الفور بالبارمان الإيطالي في الأفلام العربية، حتى لا أتوقع في أي لحظة أن يقول يا خبيبي أو على حساب المخل. وفي ذلك الوقت كنت ذاهبا إلى قسم الجراحة لأراه، فوجدت فوضى لا بأس بها، وكان واقفا في المغسلة يعقم يديه، فما أن رآني حتى هتف: مرحة علاء، هلما أبدأ التعقيم سريعا، فإن جراحة عاجلة على وشك البدء، لا يوجد من يعينني في هذه الساعة. ثم انفجر يصدر سيلا من التعليمات الإيطالية للممرضة التي هي من نفس جنسيته، وارتدى ثوب الجراحة الأزرق، ثم دس يديه في القفازين المطاطين اللذين فتحتهما له بتلك الحركة الخطافية القانصة التي لن أتعلمها أبدا وإن كانت تبهرني دائما. فرغت من التعقيم فوضعت قناعي، وبالطبع أخذت القفازين من الممرضة لأرتديهما بالطريقة العادية على مهل واحدة واحدة. صح وهو يرعى إلى مسرح العمليات كما يسمونه: أسرع، إن المريض سيموت ويتعفن قبل أن تفرغ من إدخال يدك اليمنى في القفاز. ماما ميا. زادني هذا ارتباكا وتوترا، لكني لحقت به على الفور. وحول الجسد الراقد على المنضدة رأيت الممرضة الإيطالية باولا وطبيب تخدير إيراني يدعى أرداش، حياني بعينيه من وراء القناع، ثم واصل تثبيت أنبوب القصبة الهوائية في جهاز التنفس الصناعي. كم الضغط عندك؟ 70/50، لن ينزل كثيرا، لكني سأحسن الوضع قليلا رثما تبدأ. دارت المحاورة بالطبع بفرنسية رديئة جدا، فلغة التفاهم الدولية في سفاري هي الفرنسية، وكم تمنيت لو كانت العربية. بعين فضولية نظرت لأرى ما يدور الكلام عنه، فرأيت قدما مبتورة وقدما توشك على ذلك، وقد تم ربطهما عند الفخذين برباطين ضاغطين لتقليل النزف. إذن فالجراحة هي تنظيف، كل هذا مع محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أعطوه مصل التيتانوس والغرغرينة الغازية حالا. ثم تفكر قليلا وهو يعد المجال لعمله، فأضاف: وجراما من السيفوتاكسين في الوريد. والتيتانوس هو المرض المريع الذي يصيب أصحاب الجروح الملوثة، ومثله غرغرينة أو الغاز التي تجعل الجروح تتعفن إلى حد قتل أصحابها، وكلاهما تسببه بكتيريا متشابهة إلى حد كبير. أما السيفوتاكسين فهو مضاد حيوي لا بأس بمفعوله. سألته وأنا أزيح بعض الأنسجة، توجد كثير من الأطراف المبطورة هذه الأيام. مبضع، قالها بلهجة آمرة مما دلني على أنه متوتر حقا ولا يجد وقتا كافيا للتعليق، لهذا أثرت الصمت. كم الضغط عندك؟ يتحسن، قالها طبيب التخدير الإيراني وتنهى تنهيدة الخلاص، ورأيته يعلق كيسا مليئا بالدم بعدما فرغ الأول. قام سباتزاني باستنقاذ ما بقي من الساق اليسرى، فقد كانت الأوعية الدموية سليمة ولم تكن لدينا الوسائل التي تسمح بجراحة أوعية مجهرية. وحين وخز الساق بإبرته فسال منها الدم، رأيت شبح ابتسامة خلف قناعه وغمغم: بيني، أي كويس بالإيطالية، فمعنى وجود نسف أن الساق تحظى بإمداد وعائي جيد. المسخة الأخرى فلم يكن لها وجود، لكنه راح يكمل ما بدأته الطبيعة، يستكمل البتر بشكل نظيف أنيق يحافظ على ثنيات الجلد ويمنع العدوى. إن جراحات الاستئصال كثيرة، لكن البتر بالذات جراحة غير مبهجة على الإطلاق حتى بالنسبة لأقصى الجراحين قلبا. وقد عشت هذا الجو الكئيب الجنائزي مرارا، فأدركت أن حظي ليس على ما يرام اليوم. رحت أراقب أصابعه السحرية تعقد الخيط بتلك السرعة المذهلة التي لا يمكن أن تصدقها ما لم ترها. في هذه اللحظة صرخ طبيب التخدير: لحظة، توقف. رفع نحوه سباتزاني عينيه متسائلتين فقال: هل جرحتما شيئا في أثناء العمل؟ طبعا لا، لماذا؟ لا أدري إنني. وبالفعل كانت الدماء تجري زرقاء بين أناملنا. بعد قليل كفت عن التدفق من الأوعية الدقيقة المفتوحة، وهي علامة يعرف بها الجراحون أن المريض ليس على ما يرام. أفرغ طبيب التخدير محقنين في القناة الوريدية، ثم عاد يصغي بالسماعة يقيس الضغط، ولمحت قطرات العرق على جبينه. هتف الجراح الإيطالي في نفاد صبر: ماذا يحدث عندك؟ إنني أفقده ولا أدري السبب. قال الجراح الإيطالي: هل هي صدمة حساسية؟ إن مصل التيتانوس؟ كلا، لقد تأكدنا منه، رباه، نقلبه يتوقف. وراح يمارس طقوس الإنعاش المعهودة، لكن لا جدوى. وحين أنزل سبتزاني قناعه عن وجهه ونزع قفازيه ورماهما في ركن الحجرة، وحين راح يصب بالإيطالية، عندها فقط أدركت أنني أرى الموت معنا في الحجرة، كان واقفا عند رأس المريض. غادرنا غرفة العمليات منهكين، وتساءلت بصوت مبحوح عن سبب وفاة المريض. فقال الجراح: صدمة عامة، هل تجد سببا أفضل؟ قلت: أعرف، لكن ما سببها؟ قال: لا أدري، لقد كانت الأمور تتحسن ثم، وهنا استدرك فقال: إنه السم، الوحش الذي مزق قدميه كان يحمل السم في أنيابه ومخالبه. قلت: لا توجد تماسيح ولا أسود سامة، والأفاعي لا تمزق فرائصها. نظر لي وابتسم وقال: من تحدث عن تماسيح وأسود؟ وأشعل لفافة التبغ، القداحة لا تشتعل، رماها جانبا وأمر أحدهم أن يحضر له علبة ثقاب، ثم أردف: يا بني، أنت عديم الخبرة حقا. ورفعت عيني نحوه متسائلا. الفصل الرابع: لا توجد سحال سامة ها هنا. بروفيسور بارتيلي، أعرف أنني أيقظتك من نومك وإنني لذلك آسف، لكنك طلبت مني ألا أتأخر في إبلاغك أي تفاصيل عن حالات تشبه حالة أمس. الحق أن الأمر مريب يا سيدي، قلت أن هناك ثلاث حالات، ثم تلك المرأة، واليوم ذلك الرجل، إن هذا أكثر من اللازم إذا أردت رأيي. كلهم يموتون يا سيدي، يموتون بلا تفسير لموتهم، إن الصدمة العصبية والنزفية لا تفسير جيد، لكنه لا ينطبق على كل هذه الحالات بالتأكيد، خاصة أننا لم نأل جهدا في إنقاذهم. الأهالي لا يقولون شيئا، يتحدثون عن روح الأدغال هذه أو يتطيرون ويأبون الكلام. يخيل إلي يا سيدي أنهم يعرفون أكثر مما يظهرون. البروفيسور سبتزاني يؤمن بوجود وحش يجمع بين السمية والافتراس في الدغل، ويقول أن الجمع بين هذين لا يوجد إلا في أنواع معينة من السحالي المفترسة. إنه يعتقد أن خللا بيئيا ما أدى لتوحش هذه الكائنات التي لم نعرف أنها موجودة في الكاميرون من قبل، وتوحشها جعلها تظهر وتظهر أعمالها واضحة للعيان. يبدو لي هذا عسيرا، لكن بروفيسور سبتزاني يعرف ما يتحدث عنه بالتأكيد. وعلى كل حال، قد طلبنا من المعمل أن يحلل سوائل الجثث بحثا عن شيء ما. حسن يا سيدي، سأوفيك بتقرير مفصل عن رأي المعمل في كل هذا، لكني أقترح إبلاغ السلطات في أنجوانديريا علها ترسل لنا حملة صيادين. أن بعض الرجال المسلحين بالبنادق الآلية وبعض الكلاب المدربة يمكنهم إنهاء هذا الكابوس بالتأكيد. شكرا يا سيدي، أعرف هذا، لكني أرجو التحرك سريعا، لأن الغد قد يحمل لنا جثة جديدة مبتورة الأطراف. وأنا كذلك، عمت مساء يا سيدي. وضعت سماعة الهاتف، ثم استرخيت في فراشي أرمق السقف في توتر، ولم أدري متى نمت، لكنه كان نوما مريعا. أنا لا أتذكر أحلامي أبدا، ولولا تأكيد علماء وظائف الأعضاء لقلت أنني لا أحلم، لكني في هذه الليلة صحوت مرارا، شاعرا بأن وحشا أسود هائل الحجم يشبه الثور العملاق يمسك بيدي بين أنيابه ويحاول انتزاعه، وكالعادة لم أكن قادرا على الصراخ. و في الصباح قبل بدء جولة العنابر، مررت على البروفيسور أرثر شيلبي في مكتبه. ولمن لم يقرأ الكتيب الأول، أكرر أن شيلبي أستاذ طب مناطق حارة أمريكي خبيث كالشيطان، لكنه مفيد دائما بما لديه من علم، وهذه هي قاعدة في تعاملي في سفاري. هناك أفاع عليك أن تتعامل معهم لتظفر منهم بالسم، وسم الأفاعي له منافع طبية عديدة، وكان شيلبي أفعى لابد من الحذر في حلبها. صباح الخير يا سيدي. صباح. كان يدخن سجارا غليظا، ذكرني بإصبع مشتعل من الكفتة، وكان شعره الأشيب يغطي إحدى عيني، وقد دلت عيناته على قصبة أنفه ويطالع العدد الأخير من الجريدة الأمريكية لطب المناطق الحارة، حيث نشر ورقته البحثية الأخيرة. قلت: هل توجد سحالي سامة في الكاميرون يا سيدي؟ حتما لا. ثم فتح إصبعين ليعد عليهما. يوجد نوعان لا أكثر من السحالي السامة في العالم، وينتميان إلى جنس الهيلوديرما، وحش جيلال موجود في جنوب غرب الولايات المتحدة والساحلية المكسيكية، وأطولهما لا يتجاوز طولها 80 سنتيمتر، وتكون شرسة جدا في عضها، بل إنه من المستحيل انتزاعها من اللحم لقوة فكيها. أقشعر جلدي لتصور سحلية تنشب أنيابها في لحمي، ويحاول الناس شدها فلا يقدرون. سألته: وكيف ينزعنها إذن؟ لوح بالطرف المشتعل للسيجار وقال: لا حل سوى النار. يلسعون أسفل ذقنها بالسيجار المشتعل، ومن ثم ترخي قبضتها. وماذا يحدث لمن تعضه؟ بدأ وكأنه يتذكر هنيها، ثم قال: لا وفيات، مجرد ألم شديد، تضخم في العقد الليمفاوية، ضعف، عرق، انخفاض ضغط، قيء، لكن لا أكثر من هذا. والعلاج؟ قال: لا علاج ولا تريق لهذا السم، وهو بالمناسبة غني جدا بمادة السيروتونين. ثم ابتسم في فضول وسألني: هل تشك في حالة تسمم حيواني؟ إنه تفكير مبالغ فيه حين تبحث عن السحالي. لم أرد أن أخبره بما هو أكثر، ففي كل مرة يجد في كلماتي البريئة ما يصلح لأن يؤذيني أو يعايرني به. إذا قلت في اقتضاب: لا هذا ولا ذاك، مجرد فضول علمي. وفرقت قبل أن يسألني أكثر. الحق أن الرجل لدائرة معارف تمشي على قدمين. وفكرت: حسنا، يمكن استبعاد السحالي إذن، فلا توجد سحالي سامة في الكاميرون. ثم إن وجدت فهي غير قادرة على انتزاع ذراع امرأة أو ساقي رجل حتى لو كان طولها مترا. يبدو أنني في طريق للاعتقاد بروح الأدغال أنا الآخر. وفي طريقي إلى المعمل قابلت برنادت، فحيتني بتشنيكي الشهيرة ولو واحد بذراعها، وسألتني: إلى أين العزم؟ تبدو كمن أكل فأرا. قلت: أريد نتيجة تحليل ما، إنه الفضول العلمي كما تعرفين. ودخلت معي إلى المعمل، حيث وقفت مستندة إلى الحائط ويدها في جيب معطفها، وقد ثنت إحدى الركبتين، وقفتها المميزة التي تذكرني كما قلت لها بوقفة محاربي البوشمن البدائيين. وجاء دكتور أوكازو طبيب المعمل الياباني، فحياني ثم بدأ يقرأ التقرير الذي أعده والذي لم يطبعه بعد. الدم يحوي سما بروتينيا به عناصر مألوفة مثل الهيموراجين والإيكين، أي أنه سم نزفي شبيه بسم الأفاعي، بل إنه أقرب إلى سم الأفاعي الهندية بالذات. سألتني برنادت دون أن تبدل وقفتها: هل تبحث عن أفعى هندية في الكاميرون؟ قلت: هذا من حقي على ما أظن. قالت في جدية: أعتقد أنني أعرف ما تتحدث عنه. حقا؟ قالت: في عيادة الأطفال صرنا نرى حالات تسمم أكثر من اللازم، توجد عضة بشعة في جسد الطفل والأهالي. قلت: يرفضون الكلام أو يقولون شيئا عن روح الأدغال. بالضبط، إننا نتحدث عن الشيء ذاته. قلت: والأطفال هل يمكن استجوابهم؟ قالت: للأسف لم يعش طفل واحد من الثلاثة الذين رأيتهم، وعندها يأخذ أهله الجثة ويرحلون. يا للهول، قالت: لا بد من تفسير. وكنت أعرف أن التفسير هناك عند البروفيسور بارتليه. في الآن ذاته كان ماكوباكا قد أزمع أمرا. دخل كوخوطيني يفتش عن الصندوق الذي يحوي الذخائر، حشى بندقيته بالرصاص ودس الخنجر في سرواله. إنه لن يترك ذلك الخطر يحوم حول القرية. المشكلة مع الآخرين كانت أنهم أبطأ مما يجب، أو أغبى مما يجب، أو أضعف مما يجب. أما هو ماكوباكا ذو ذراع الشهم الذي انتزع لسان ابن آوى من حلقه حين هاجمه، فيعرف ما ينبغي عمله. اليوم لن تكون هناك أغلاط. الفصل الخامس: ألم براساد. توغل مسافة نصف ميل في الدغل، ولو لم يكن الوقت نهارا ويكن هو خبيرا في الأدغال لا أصابه الذعر، ولا ضل طريقه إلى يوم الدين. كان الصمت شاملا، وثمت أسرة من الغوريلات تجلس في ظل الأشجار تمارس حياتها الاجتماعية المألوفة. فقط رأته إحداها وهو يزحف، فأطلقت خوارا قصيرا وعادت تلتهم العشب. إن الغوريلات حيوانات خجولة بطبيعها، تمقت أن يراها أحد. وفي الظلال توجد ثمار غريبة تتدلى من غصون الأشجار، لكنها ليست ثمارا بالضبط، إنها وطويط. وطويط تغفو بعد سهر الليل المضني. واصل مسيرته ويمزق الغصون المتشابكة بخنجره. والآن يمكن القول أن أحد من مواطنيه لم يتوغل في الغابة إلى هذا الحد، ولو كان مثقفا لقال إنها أرض لا بشر. الشيء الذي جعله يعرف أن اتجاهه صحيح هو الأشلاء. نعم، أشلاء حيوانات متناثرة من حين لآخر، ساق وعل، فئرة منهوشة، وكلها تحمل ذلك الطابع المميز الذي لا يوصف، والذي رآه في قدم الطفلة. ثم سمع زئيرا من وراء ظهره، زئيرا جعل الدم يجمد في عروقه وقلبه يثب. لقد كان مخطئا، إن أسدا مجنونا هو من فعل هذا كله. دخلت مكتب المدير في حماس، وقد أزمعت أن أفعل أشياء على غرار الصراخ وضرب المكتب بقبضتي إلى آخر هذه الأشياء، مع رفع يدي بطريقة مسرحية لأهتف. ولكن هناك تفسيرا بحق السماء لكل هذا. لكن ما أن سمحت لي السكرتيرة بالدخول، حتى فوجئت بالمدير جالسا في مكتبه وأمامه ذئب أدمي بدا مألوفا لي. إنه ذلك الفرنسي السمج، ماذا كان اسمه؟ قال المدير مبتسما: ادخل يا علاء واجلس، أعتقد أنك وميسيو بارساد متعارفان. هززت رأسي أن نعم، جلست. إن بارساد هذا قد صار متوفرا أكثر من اللازم، لن أدهش لو وجدت في قبري يوم أموت وأدفن. ولكن من هو بالضبط؟ قال المدير: لم تبلغني بعد بنتيجة تقرير المعمل عن جثة أمس. قلت: سم بروتيني، يقولون أنه يشبه سم الأفاعي الهندية. جميل جميل. أشعل باراساد لفف التبغ، وأدركت أن المدير يحترمه حقا، فهو لا يطيق المدخنين ويحرجهم بأسوأ الطرق الممكنة. قال برساد وهو ينفث سحابة خانقة في وجهي: وما رأيك؟ قلت أنا أسعل. يوجد شيء ما لعين في الدغل، ويحتاج الأمر إلى من يدخل ويقتله. قال: هذا هو بيت القصيد. قالها للمرة الثانية منذ التقينا، فأدركت أنها من لوازمه اللغوية. راح المدير يفسر لي الأمر بتأدة: لقد جاء مسيو براساد مسافة طويلة إلى هنا، ومعه توصية من وزير الصحة الفرنسي، ومن إدارة الأمن هنا، من وزارة البيئة في يويندي، والغرض هو البحث عما يدعى بروح الأدغال. قلت: هل هو عالم أحياء؟ لا، بل هو صياد، صياد محترف، وهو شهير في فرنسا إلى حد ما بالنسبة للمهتمين بالصيد، وكتبه ذات مرجعية أساسية فيما يتعلق بإفريقيا. إن الرجل والحق يقال يعرف إفريقيا. تسمى براساد في سماجة وقال: لنقل أنني رافائيل ماتا الجديد، هل تعرفه؟ بالطبع كنت أعرف رافائيل ماتا، الفرنسي حامل الحيوانات البرية، والذي أطلق عليه المواطنون اسم كونغو ماسا، والذي قتلته قبائل الماساي حين تطفل عليها في أثناء عيد ديني لها. لذا قلت: إن رافائيل ماتا كان يحمل حيوانات من الانقراض، لكن من الواضح أنك تساعدها عليه. قال براسات في ثبات: لم يعد الصيادون كما كانوا في إفريقيا. صورة الحملة المكونة من الزنوج يتقدمهم صياد أبيض يحمل بندقيته. إن عملنا اليوم هو خلق نوع من التوازن البيئي، نحافظ على الحيوانات المهددة بالانقراض ونتخلص من الأنواع الخطرة التي تهدد الأهالي. قلت له أنا مصمم على مضايقتي. لابد كذلك أنك كنت تعمل مع البريجدير وينجت في الستينات، لابد أنك كنت في 20 من عمرك وقتها. ابتسم وهز رأسه قائلا وهو ينفث مزيدا من الدخان في وجهي: أنت واسع العلم حقا، إن هذا هو بيت القصيد. وكان معنى كلامي أنه واحد من المرتزقة الذين تعج بهم أفريقيا، والذين يتم استئجارهم من وكالات التأجير في شارع سلوم في لندن، وكان أشهرهم فريق البريجادير وينجت وفريق كولونيل ستيرلينج. وقتها كان سعر المرتزق الواحد 5000 جنيه استرليني، وهي حقيقة وقاعدة كل ما نذكره في سفاري حقيقي ما لم نقل غير ذلك في الهامش. إن المرتزقة والصيادين وتجار السلاح يتشابهون في أفريقيا. قال المدير محاولا إنهاء هذه المحادثة السامة إن ميسيو باراساد جاء بحثا عن روح الأدغال هذه، قد جمع عشرات الصور والبقايا والآثار، ولديه كل ما يدعوه إلى الاعتقاد بوجود الخطر قرب قرية تدعى مجابة، إنها قريبة جدا من هنا، وهذا يفسر تزايد حالات بتر الأطراف، دعك من الحالات التي لم نرها قط والتي هلكت في الدغل. قطبت جبيني محاولا التذكر. مجابة؟ لم أسمع هذا الاسم قط. مجابة، كيف لا يعرفها أحد؟ إنها بلد ماكوباكا ذي ذراع الشهم الذي يقف الآن في الدغل وحده، يقبض على بندقيته بتوتر ويستدير. إن صوت الزئير القادم من الخلف لا يمكن إلا أن يكون لأسد عجوز، وكان يعرف ويستدير أن الوثبة ستكون أسرع منه، وأنه لن يجد مجالا يرفع فيه فوهة بندقيته، بينما الوحش يجثم فوقه، لكنه لم يرى شيئا من هذا. كان هناك أسد عجوز حقا، لكنه راقد على الأرض يحاول الزحف، وقائمته الخلفيتان مجرورتان خلفه، كانتا مليئتين بالجراح كأنما نهشتهما الشياطين. كان الوحش المسكين يزحف وخلفه خيط من الدماء وهو يزأر زئيرا أليما، لكنه كذلك خطر. الأسد الجريح قوة كاسحة لا يستطيع وقفها إلا الموت. دان منه ماكوباكا وتأمله من مسافة مأمونة في شفقة، ثم فعل الشيء الوحيد الذي يمكن عمله سواء كنت ملاكا أو شيطانا، رفع فوهة البندقية وسددها بين عيني الوحش وأغمض عينيه وضغط الزناد، وبوم، تردد صوت الطلقة في الأدغال، فحلقت الطيور فارة وتصايحت القردة وفاحت رائحة البارود، رائحة كريهة حقا، قلتها وأنا أتشمم الخرقة التي ناولها لي باراساد، ثم أضفت لكنها رائحة غير مألوفة. قال ويعيد الخرقة إلى كيس بلاستيكي، هذا أول أثر وجدته، كان لعاب ذلك الكائن يلوثها بعدما فرغ من تمزيق البائس الذي كان يرتدي هذا القميص، ثم أخرج من مظروف أمامه عددا من الصور الفوتوغرافية وقدمها لي، فرحت أقلبها بين هذه، كانت تحتوي ألعن مجموعة من صور الأشلاء التي لا أفخر بحيازتها أي كتاب للطب الشرعي في العالم، أما آخر صورتين فكانتا تظهران شيئا ما، وهذا هو أدق وصف له. هذا ما رأيته يتحرك في الدغل فجر أحد الأيام قرب نهر يدعى كارال، وقد ظفرت بصورتين. كنت أحسبك تتسلى بتصوير إصبع قدمك. ابتسم ولفف التبغ في فمه وقال ويشير إلى الصور، لا تأمل جيدا، هذا رأس وهذا جزع وهاتان يدان. ثم فر الشيء مني قبل أن أجد الفرصة كي قلت، أنت ما تتحدث عنه يبدو لي كسحلية تمشي على قدمين، الديناصورات فقط تفعل هذا. قال، ليس إلى هذا الحد، هناك 6000 نوع من السحالي في العالم، منها 12 نوعا يمشي على قدميه الخلفيتين، قد تكون صورة سحلية فعلا. قلت، وهل هي التي فعلت هذا؟ قال، لا أدري، نسيت أن أقول أن طول هذا الشيء كان في ارتفاع قامة الإنسان. قلت، جنس جديد هنا، هذا هراء، لقد تم مسح الكاميرون بعناية منذ ظهر، ربما وجدوا خنفسة أو ذبابة لم يروها من قبل، لكن وحشا بهذا الحجم. قال المدير، لا تنسى أنهم يبحثون عن الساسكواش في أمريكا الشمالية وعن الميجي في التبت وعن وحش لوخنس في اسكتلندا منذ أعوام طوال، وما زال العلم عاجزا عن إثبات أو نفي وجوده. واتسعت عين باراساد متوحشتان وقال، لهذا أنا هنا، إن الوطنيين منذ عقد كامل يتحدثون عن ظهور روح الأدغال من جديد، لم يبقى سوى أن يثبت ذلك أحد، وأنا سأفعل. نظرت للمدير الذي كان يرمق باراساد في انبهار، كان يقدس هذا المخلوق ويجله حقا، فلم يبقى إلا أن يشعل البخور ويقدم له القرابين. وأدركت أن الأمر يتجاوز الإعجاب الإداري، بل هو يخفي إعجابا طفوليا قديما بالصيادين كما ينبهر الأطفال بالضباط. ثم إن المدير رخو وديع، لذا ينبهر بالرجال المتوحشين الإيجابيين مثل باراساد، وأنا صغير السن، لكني تعلمت ألا أنبهر بهوات التمثيل مثل هذا الفرنسي، فلربما هو ليس شجاعا كما يحاول أن يبدو. تذكرت حادثا طريفا وقع لي حين كنت طبيب أرياف. كنت قد دخلت إلى الصيدلية بحثا عن شيء ما، ومعي عامل خشن من عمال الوحدة الصحية كانوا يدعونه السبع، وكان فظا ضخما كالباب، أفعم الشعر جسده ووجهه فلم يترك سوى بياض عينيه وأسنانه، ولو شربان يصلحان لوقوف النعام للصقور. وفتحت علبة مغلقة فإذا بفأر شرس المنظر عملاق يثب منها في وجهينا. تمالكت أنا الطبيب الوديع نفسي ورحت أطارده، بينما السبع شد دهشتي قد أطلق صرخات مولولا كامرأة هلك رضيعها، وثب إلى النافذة ويصرخ فار يا خرابي. وكان علي أن أتولى وحدي مهمة قتل الفأر بالمكنسة، وابتسمت وأنا أتخيل ألان براساد يولول وأتعلق بشجرة بينما سحلية صغيرة وديعة تقف على الأرض ترمق في دهشة ساخرة. الفصل السادس، الحملة. إن الخطر الذي ينتظر في الدغل لا يهب الأسود، هذه هي الحقيقة التي أدركها الصياد الأسود ماكوباكا وهو يواصل زحفه في الأحراش. حقيقة جعلته يتوتر، خاصة وأن منظر الأسد العاجز لا يبرح خياله، لكنه تقدم ربما مدفوعا بالكبرياء أكثر منه بالتعقل. كان تقدم الآن على حافة النهر الذي يقود إلى أطراف الدغل ويدعى نهر كرائال، وهو نهر ضيق كئيب لا يزيد اتساعه على 5 أمتار في أكثر أجزائه، وكانت الأشجار الكثيفة تظلله، بينما جذوع أشجار خشنة على الجانبين. واجب أن تكون ملما بإفريقيا كي تعرف أنها تماسيح غافية، يجب أن تكون ملما بإفريقيا كي تعرف أنها لا تهاجم إلا ليلا. إن التماسيح تستطيع انتزاع ساق إنسان أو أسد، لكنه كان يعرف أن أكثر الحوادث جرت نهارا، ثم أن الأسود ليست حمقاء، إن الغريزة تعلمها دوما متى وأين ترد النهر لتطفئ ظمأها دون أن تؤذيها التماسيح. وصل المشي على ضفة النهر ويتلفت حوله في حذر، وهنا أدرك أنه يدنو من شيء غريب حقا. قال المدير ويفك حزامه قليلا ليريح كرشه من تحت المعطف: لقد جمع ميسيو باراساد الأدلة الكافية، وجاء هنا طالبا من الحكومة الكاميرونية أن تعينه في تنظيم حملة. إن بضع وحدات من الجيش تكفي لتمشيط الغابة جيدا، لكن يا ويندي تبدو مترددة، فعندهم من المشكلات المادية ما يكفيهم ولا يحتملون هذا الطرف العلمي. ومن ثم قرر ميسيو باراساد أن يقوم بالحملة على نفقته الخاصة مع بعض التبرعات من أصدقاء الباريسيين، والمشكلة الأساسية هنا هي حاجته إلى أفراد للحملة. وقد جاني يطلب رأيي فاقترحت بضعة أسماء كان من بينها اسمك بالطبع. صحت كم ملسوع، اسمي وما دخلي أنا بهذا السخف، بل ما دخل سفاري بهذا. ليس قتل الوحوش مهمتنا على ما أظن، ما لم نكن متمسكين بالمعنى الأصلي لكلمة سفاري. قال: حقا أنت مطلق الحرية، لكني دعني أؤكد لك أن قبولك سيكون جم الفائدة بالنسبة لسفاري من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. أليس واجبنا الوقاية من الأمراض قبل حدوثها؟ ومن واجبنا كذلك حماية الأهالي من الوحوش قبل أن تنزع أطرافهم. قلت هذا وأسمح لي لي لعنق المنطق. قال: إن الحملة تحتاج إلى فرد ذي خبرة طبية، فلو تم كل شيء كما نتوقع فلسوف تسيل دماء كثيرة. قلت هذا يزيدني حماسا في رفضي، ونهضت لأغادر المكتب بعدما هززت رأسي بتحية مهذبة. هنا سمعت باراساد يقول للمدير: إذن نستعين بالاسم الثاني في القائمة، ذلك الإسرائيلي، قلت لي ما اسمه؟ إبراهيم ليفي. حسنا أرجو أن تطلبه. الثعلب، لقد عرف كيف يثير اهتمامي ويوقظ روحي القتالية الغافية في أعماقي. صحيح أنه من المغري أن يذهب ليفي للدغل حيث يفتك به روح الأدغال ويمزق ذراعيه وساقيه، لكني لا أتحمل لحظة واحدة أن يتحقق احتمال واهٍ جدا أن يعود حيا يرزق ومظفرا. لهذا استدرت نحوهما وعدت لأجلس في المقعد الجلدي. قلت إنني مستعد للانضمام إلى هذه الحملة. مرحى، وكانت هذه هي البداية. بينما مكوباكا ذو الذراع الشهم يدنو أكثر فأكثر من الكوخ العملاق، كلا هو ليس كوخا، لقد ذهب مرة إلى أنجوانديري فرأى مبنى ضخما كهذا، يوجد حاجز من السلك الشائك حوله، أما السماء فقد حجبتها شبكة سميكة هائلة الحجم والامتداد، تشابكت عليها الغصون وأوراق الشجر بشكل لا يمكن تخيله. كان المبنى يمتد لمساحة 200 خطوة، لكن اجتياز السلك بدا مستحيلا. كان هناك مستنقع يفصل السلك الشائك عن الجدران، بينما ماسورة صرف هائلة الحجم تتلوى كثعبان حتى تصل إلى النهر، وقد راحت تصب مادة خضراء لزجة. لم يستطع فهم ما يراه، وما كان سواه ليستطيع، لكن فؤاده الذي رأى أعتى الوحوش راح ينبض في صدره هلعا. لابد من العودة حالا، لابد، إنما يراه غامض والغموض يورث الذعر. استدار وراح يركض دون أن ينظر للوراء، جرى مسافة معقولة، لكن حتى أبرع الصيادين يتعثرون أحيانا، وقد تعثر هو في جذع شجرة على الأرض تعفن أكثره، نهض وألم ممض يمزق كاحله، عاد إلى الرقاد وراح يتفحص ما هنالك. لم يكن خبيرا في علم الكسور، لكنه أدرك أن كاحله قد التوى أو تمزقت أربطته، وأدرك أنه لن يستطيع المشي ما لم يجد ما يصلح كعكاز. صحيح أن اجتياز الغابة على عكاز أمر عسير، لكن البقاء حيث هو آخر ما يتمناه. بحث حتى وجد فرع شجرة طويل متماسك، مزق قطع من قميصه واصطنع بوسطها مع قطعة خشب صغيرة ما يصلح كوصادة للإبط، ثم أنه تحمل على نفسه حتى استطاع الوقوف على العكاز البدائي. إن الألم يمزق كاحله، لكنه قادر على المشي على كل حال. يا لمك وباك البطل، حتى الموت والأرواح نفسها لا تقدر على إيذائه. واصل التقدم في الدغل عائدا إلى القرية، لكن شيئا ما أثار انتباهه في حائط الأشجار الذي يمتد إلى جواره. ثم ظل يتحرك، شيء أقرب إلى إنسان يمشي على قدمين، لكن رأسه. وفي هذه اللحظة تهشم العكاز البدائي. كنت أمشي مع براسات في أروقة الجناح الإداري من سفاري، وهو يحدثني عما يتوقعه مني من ترتيبات. كان بحاجة إلى معدات طبية، إلى حقن أدرينالين، إلى ضمادات وبعض من مصل التيتانوس أو الكزاز كما يترجم للعربية، ومصل الكلب، وبعض المصل المضاد لسم الأفاعي. كان بحاجة إلى مطهرات وبعض الفورمالين لحفظ ما نجد من بقايا، وكان بحاجة كالعادة إلى بودروجا الممرض الذي هو مترجم كذلك. وآثار منظرنا الجاد كأننا ذاهبان للحرب فضول أكثر من رآنا من أفراد الوحدة. وقد دنت برنادت منا فحيته ثم سألتني عما هناك، فقلت لها سر. قالت كأنما تصارحني بمدى حماقتي، وكان كلامها همسا: إن لم تخني الذاكرة فهذا الذي تمشي معه هو الألم براساد، وهو صياد فرنسي لكنه وغض ونصاب، وأعتقد أنك لا تعلم أنه كان من جنود المرتزقة في الستينات. قلت أعلم. قالت وأي جدوى تجنيها من مرافقة عقرب كهذا؟ قلت ربما كانت العقارب مستحبة عندما ترغب في قتل الثعابين. قال الثعابين؟ لا أفهم. قلت إنها تلك الأفعال الهندية التي تعض الأطفال. بدا عليها الذهول قليلا ثم هزت رأسها كأنما تقبل الأمر كله، وتساءلت بصوت مسموع: هل ستأخذ معك يا ميسو براسات في رحلتك؟ قال لها بسمجته المعهودة: حتما، إن الصبي يحتاج إلى ميران. قالت سيموت منك. هذا وارد، فأنا لا أعد بالحياة، هذا بيت القصيدة دكتور. كانت تتصرف كأم مذعورة تخشى أن يؤذى وليده. قد أسعدني هذا بقدر ما أحرجني. أنت تذكر شعورك حينما كانت أمك تتدخل لصالحك أيام المدرسة في مشاجرة بينك وبين أحد أترابك. قلت له لأنهي الحرج: برنادت، لقد قررت وانتهى الأمر. قالت أنت معتوه. وابتعدت محمر الأذنين مع براساد وأنا أحاول ألا أنظر للوراء. كان ذلك عند المساء إذ وصل مصاب جديد إلى وحدة الطوارئ في سفاري. لم أعرف هذا إلا بالصدفة، إذ كنت هناك أنتقي بعض الأشياء للحملة، وعرفت من رجال الإسعاف السود أن الرجل من قرية تدعى مجابة، وهو صياد دخل الدغل صباحا ثم خرج منه عند الغروب، لكنه لم يخرج على قدمين. مجابة؟ أين سمعت هذا الاسم من قبل؟ كان عملاقا أسود تلتمع عضلاته كأنما قدت من أبانوس، وكان يرتدي قميصا مهلهلا، هذا هو كل ما يمكن رؤيته. أما الباقي فأتركه لخيالكم، لقد وجد روح الأدغال مرحا كبيرا هذه المرة. كان بيتر طبيب الطوارئ الألمانية عاكفا على تركيب قناة وريدية في عنق العملاق، وهو يردد: أي بشاعة هذه، لقد عمل جنون العالم. ودار المشهد التقليدي من ركض الممرضة لإحضار الدم من زجاجة المحاليل من ربط الجروح ومن أما أنا فرحت أراقب المشهد بلا مبالاة. كنت من البداية قد رأيت الموت واقفا عند رأس المريض، وليس هذا استهتارا مني أو قسوة، كل ما هنالك أن هناك 4 سواي يعنون بالمريض. ورأيت الشفتين متشققتين للرجل تتحركان، وعينيه المفتوحتين الشاخصتين تبحثان عمن يصغي. دنوت منه وأشرت إلى عامل كاميروني يعرف الفرنسية أن يترجم لي ما يقول بلغة البانتويد. ماكوباكا هي كاريهال أونجا، ثم سيل من الكلمات المتقطعة الشبيهة بالفحيح. وهنا انتبهوا هياج مفاجئ وحاول النهوض، فتشبث به الجميع كي لا ينتزع خراطيم المحاليل والإبر. إن هذا البائس قوي كثور. وفي اللحظة التالية همدت حركته تماما وخرج الزبد من فيه، وأدركنا أن كل شيء قد انتهى. دنوت من العامل الكاميروني الذي كان يلهث كالبركان وسألته: ماذا قال لك؟ نظر لي في ذعر ثم ابتعد مسرعا. الفصل 7. الآن نتحرك. إن هذا الأحمق لا يريد الكلام، مستحيل استدعوه هنا. قلت لي ما اسمه؟ قلت: جوالا، إنه مسعف. وأمسك المدير سماعة الهاتف واتصل بمدير المستخدمين يسأله أن يرسل من يدعى جوالا لمكتبه. ومرت دقائق من الصمت، ثم انفتح الباب ودخل الأخ جوالا بكتفين منحنيتين مثقلتين بالهموم، ولم يرفع عينيه نحونا قط. قال المدير في لهجة ودود: جوالا، إن دكتور عبد العظيم يقول أنك آخر من سمع كلمات الوطنية التي توفي منذ ساعة، فهل هذا صحيح؟ صحيح يا سيدي، قال المدير. ومع ذلك لا تريد الكلام؟ لا يا سيدي. هنا احمر وجه البروفيسور بارتليه فتحول إلى ثمرة طماطم مكتنزة وهتف: أنا لا أطلب منك الكلام، بل أمرك به. ظل المسعف مطرقا رأسه متحاشيا، رفع عينيه وقال: آسف يا سيدي، لا أستطيع. قال بارتليه: وهل لي أن أعرف السبب؟ لا أستطيع الكلام، آسف. نظر لي المدير ذاهلا، فلم يتوقع أن يقاوم الرجل سلطته، وهو ككل من لا يتمتع بشخصية كاسحة عصبي جدا من أعماقه، مستعد لأن يدمر الرجل تدميرا لإثبات قياديته وقوة شكيمته. سألني بصوت مبحوح: ماذا أفعل مع هذا الأحمق؟ قلت في هدوء: إن انتزاع الأظافر بالبنسة أو الحرق بالكهرباء لهما نتائج لا بأس بهما، لكنها ليست من الأساليب المحببة كما تعلم. قال: ليكن، انصرف يا جوالة، ولا يكونن حسابك عسيرا فيما بعد. ودون كلمة اعتذار واحدة انصرف المسعف وهو يتنفس الصعداء. فما أن انغلق الباب حتى صاح المدير في غيظ وذهول: أرأيت؟ إن أولئك الحمقى يتطيرون من كل شيء، حتى من أصابع أقدمهم. إنه يخشى الكلام عن الشر الذي تحدث عنه المتوفي كي لا يطارده هذا الشر هو وأسرته، وكانما عدم الكلام عن الشيطان كافي لإلغاء وجوده. إن هذه العادات المحلية تثير جنوني. قلت متنهدا: المشكلة هي أن المتوفي كان أول رجل يرى روح الغابة ثم يتكلم عنها، ولابد أن ما قاله كان مهما جدا. قال المدير: ما معناه إن يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى بلاش. واسترخى في مقعده وقال: ما علينا، غدا تعود لنا أنت وبرساد ومعكم الخبر اليقين. هل استعددت للسفر تماما؟ قلت: لم أكتب وصيتي بعد، إن كان الاستعداد يتضمن هذا. حسناً، ومتى تتحركان؟ في السابعة صباحاً، سنكون في مجابة عند الظهيرة. قال: إذن أتمنى لكما حظاً سعيداً، لقد بدأت إجازتك من اليوم. قلت: أرجو ألا تكون مفتوحة. ابتسم المدير ولم يقل شيئاً. وفي الصباح تناولت أسوأ إفطار في حياتي، ثم اتجهت إلى العربة اللاندروفر مع بودورجا الذي راح يتسلى بمضغ بعض الأوراق المخدرة مع السائق، وهي أوراق تخرج عصيرا أحمر يملأ فم الماضغ ويسيل على ذقني حتى يبدو مثل مصاص الدماء في أفلام شركة هامر القديمة. وجاء ألان براساد وقد حرص على أن يبدو وغدا بكل ما في الكلمة من معان، ارتدى قبعة واعتمر بندقية ولففة التبغ المقيتة لا تفارق شفتيه، كانما هو ذاهب إلى رحلة سفاري حقيقية حين لم يكن لغابات أفريقيا صاحب. قلت له في سماجة: لم يبقي إلا أن يأتي الحمالون الأفارقة، وعندما نصل لهدفنا يجبننا جميعا، لكنك الوحيد الذي يجرؤ باعتبارك البطل الأوروبي. قال في جدية: وأنت؟ قلت: أنا عربي وبالتالي أنا تاجر رقيق، ألم تقولوا هذا في أدبكم مرارا؟ ابتسم وهو يتخذ مكانه في السيارة وقال: إنك تقرأ قصصا مصورة أكثر من اللازم، هذا هو بيت القصيد. ثم بلهجة مسرحية هتف: انطلق ولترعى السماء حملتنا، وهدر محرك السيارة لتبدأ الرحلة الرهيبة. ووصلنا إلى موجابا في الواحدة بعد الظهر، وكانت قرية كأي قرية أخرى من قرى البانتو، والبانتو أصلا هم القبائل السوداء التي تسكن أفريقيا من خط الاستواء حتى الجنوب، هم أساسا قادمون من الشمال، وسوادهم أقل من سواد باقي الأفارقة، والسبب هو اختلاط دمهم بدم الحاميين. وبين البانتو تجد قبائل البافاندا والباكوينا والدمارة، وعامة تحمل القبيلة اسم رئيسها مسبوقا بكلمة آما. ويؤمن البانتو بإله واحد يسمونه أموكولو نوكولو، وهو الذي خلق الإنسان من طين، وإن كانوا ينظرون له نظرة أقرب إلى نظرتنا نحن إلى سيدنا آدم. وليس للبانتو لغة واحدة، بل أن لديهم 274 لغة كلها تمتاز بأن آخر الكلمات متحرك دائما وأول الكلمات متشابه دائما، لكن هناك حروف تصدم سمعك مثل طقطقة اللسان، فهذه حروف من حروف البانتو، كما أنهم يتهدهونك قبائل الهتنوتوت. وليس نشاط البانتو زراعيا، بل هو نشاط رعوي أساسا، لهذا يدفعون المهر ويسمونه لوبالا بالماشية. ويستطيع من يعرف أفريقيا أن يستدل بسهولة على بيت الزعيم وسط قرى البانتو، لأنه يكون مركز القرية بالضبط. بقي أن أقول أن الكاميرون بها 100 قبيلة وعشرة آلاف من الأقزام. كانوا جميعا عازفين عن الثرثرة، وحين سألنا زعيم القرية عن ماكوباكا ومغامرته وعن الخطر الكامن في الدغل وعن حوادث مشابهة حدثت في قريته، لم يبدو مستعدا للكلام، اكتفى بإبداء ذلك التحفظ المتطير المألوف. طلب منه باراسات أن يرسل معنا من يشاركنا في الرحلة، لكنه قال في كبرياء: أبناء موجابا لا يعملون حمالين لدى الأبيض. أفهم باراسات أن المطلوب ليس حمالين بل أدلاء، لكن الرجل ظل على عناده، وفهمنا على الفور أن الرجل خائف من هذه الرحلة على أبنائه. وتناولنا طعاما جلبته لنا النسوة، كنت مشمئزا لكني أدرك جيدا أن مدلل يجب أن يبقى في داره، وليس أسهل من إهانة المضيف إذا أظهرت الاشمئزاز على وجهك. لكن الطعام لم يكن رديئا، كان نوعا من عصيدة الذرة مع قطع من لحم البقر المسلوق تأكلهما بيدك طبعا. وحين انتهى الطعام أدركنا أن الزعيم يتوقع منا الرحيل، فلم نكذب خبرا. والآن نمشي في الغابة وسط الأشجار المتشابكة، كنا أربعة لا أكثر، أنا وبرساد وبدروغا والسائق الأسود الذي يدعى موفيرو. وعلى الفور قام برساد بتوزيع البنادق علينا، وأنا لم ألمس سلاحا في حياتي، لهذا لم أرى داعيا لحمله ولا أفهم حرفا مما قالوا لي عن كيفية الإطلاق. لكن برساد قال لي في حزم: حاول أن تركز، لو رأيت أسدا هائجا يخرج من وراء الأشجار في هذه اللحظة لتمنيت لو لم تكن شاعريا محبا للسلام إلى هذا الحد. قلت لكني لا أجيد التصويب حتى على عمارة أنا بداخلها. وتذكرت المهازل التي كنت أسببها كلما حاولت لعب الرماية في المولد حين كنت في مصر، إن طلقاتي كانت تصيب كل شيء سوى البومب الذي كان يملأ الهدف. وفي الجيش كنت طبيبا أكثر مني جنديا. لكن باراسات قال بنفس الحزم، إن التصويب غريزة لا أكثر، دع لفطرتك العنان ولا سوف تطلق الرصاص في الاتجاه الصحيح. ثم ناولني خنجرا صالحا للالتحام، أما هو فكان مسلحا كترسانة، وكان يحمل مسدسا خاصا للطلقات المخدرة أو الدارتس كما يسميها، وكان خنجره جميل الشكل مزودا ببوصلة في مقبضه. الخلاصة أنه بدا قويا شجاعا، لكني لست متأكدا من كونه كذلك. ومشينا نصف ساعة في الدغل، وقال برصد ويتقدمنا دون أن يدير وجهه، نحن الآن في منطقة اللاباشر التي لم يجرؤ واحد من أهل القرية على الوصول إليها، إن التابو يحرم عليهم ذلك في عقيدتهم، لكني وصلت إلى هذا الحد مرارا بل وتجاوزته بنصف ساعة، لكن ما أبحث عنه لم يظهر قط، وما كان بوسعي أن أنتظره وحدي. والآن لو نظرتم إلى الأرض لوجدتم فئرانا منهوشة أو سيقان حيوانات، هذا هو ما يؤكد لنا أن الطريق صحيح. سألت وأنا أرمق الأشجار في توجس، وماذا سنرى بعد نصف ساعة؟ قال النهر المدعو كرآل، لكني لم أتجاوزه قط ولم أحاول المشي بمحاذاتي. كانت هناك أسرة من الغوريلات على بعد 50 مترا أمامنا في فرجة بين الأشجار، وأنا لم أرى هذه الوحوش قط حتى في حديقة الحيوان، لست متأكدا إن كانت هناك أصلا، لذا بدا من المستحيل أن أمر قربها. لكن باراسات قال في صوت خفيض، سنمر بها دون مشاكل، أخفضوا رؤوسكم ولا تحدثوا ضوضاء. وقد كان، ولم تتحرك الحيوانات الملولة حين رأتنا ولا ألومها على ذلك، إن كل كتب تقول أن الغوريلات حيوانات وديعة تأكل الخضر، وثوراتها كثورات البروفيسور بارتليه غير جادة وغير خطرة. لكن هل تقرأ الغوريلا هذه الكتب؟ وكان الذباب يتزايد من حولنا والحر قائض مرهق، لكني كنت قلقا من اللدغات التي ملأت جلدي. سألت باراسات في توتر، كيف نعرف أن هذا ليس ذباب تسيتسي؟ قال من العسير أن تجد تسيتسي بعيدا عن القطعان، لكن الخطر وارد، لهذا أخذنا جميعا حقا البنتاميدين أمس. واستطرد هو يشعل لفاف التبغ أن التسيتسي قد قتلت من الماشية أضعاف ما قتلته من البشر، والمرض يسمونه في الماشية باسم ناجانا، أما في الإنسان فيسمونه مرض النوم. قلت أعلم، أنت تحدث طبيبا على كل حال. لكني لم أكف عن القلق من هذا المناخ المليء بالمرض، برغم أنني صرت قديما في سفاري إلا أنني لم أجرب قط هذه الحملات في الأدغال، وأعترف أنها تثير القلق. وبعد مشي طال توقف برساد والتقط شيئا من الأرض. سألته وأنا أنحني لأريح ظهري، ماذا وجدت؟ الزائدة الدودية لأحد الضحايا؟ مد يده ليريني غصن شجرة مهشما وقد ربط طرفه إلى غصن آخر مستعرض، وكان من ربطهما قد استعمل قطعة قماش خضراء زاهية اللون. كان مجده باراسات أقرب إلى مطرقة بدائية، لكن ما تبقى من الغصن على الأرض أقنعني أن هذا عكاز، عكاز مهشم. تسأل باراسات في خيبة أمل، إذن فهناك من وصل إلى هذه المرحلة؟ قلت وأنا أبحث في المكان، ولم يعش طويلا، إن الوطني الذي مات في سفاري أمس كان يرتدي ما تبقى من هذا القميص زاهي اللون. قال وهل كان يعرج؟ قلت لم يكن له قدمان حين رأيناه. وبدت الصورة تتضح أمامنا، لقد وصل ماكوباكا إلى هنا وقد كسرت ساقه أو التوت مما اضطره لاصطناع عكاز بدائي، ثم تهشم العكاز فصار في مأزق، إن الخطر داهم ها هنا على من يملكون ساقين، فكيف به مع من لا يستطيع الوقوف؟ المذبحة قد بدأت هنا، ولكن أين أثارها؟ الفصل الثامن، الشيء في الأدغال. هو ذا نهر كرآل، هو ليس بنهر أو هكذا أظن، بل هو بركة آسنة مغطاة بالطحالب تذكرني بمصرف مهمل في إحدى قرانا. وكان مزدانا على الضفتين بجذوع أشجار خشنة مزخرفة، وتذكرت هذا المشهد على الفور فقد رأيته في السينما مرارا. تمسيح؟ هزب رأساد رأسه النعم. ووصل التقدم جوار الضفة فسألته: ألن تهاجمنا؟ قال: نعم، إنها تتحين الفرص التي تأتي له، لكنها لا تهاجم نهارا. لا تنسى أن هذه الزواحف ذات دم بارد والحر يقتلها قتلا. كانت السماء مظلمة تماما بفعل غصون الأشجار، لهذا بدأ الأمر لي كأنما نمشي في نفق تحت الأرض، لكن الظلام لم يكن دامسا بالطبع. كانت هناك رقع عديدة من ضوء الشمس تتسرب من ثغرات الأغصان متشابكة وتلتمع على الأرض كأنما هي قطع عملات من الذهب بعثرها أحدهم بسخاء وإهمال في كل صوب. ثم سمعنا صوت الهدير، وعلى الفور وغريزين اتخذنا أوضاعا دفاعية ممتازة، وقد شهر كل منا بنطقيته في اتجاه. وبعد دقائق هدأ روعنا، لكن الهدير لم يتوقف رتيبا خفيضا موجسا. ما هذا؟ قال ويلهث انفعالا: لا أدري. قلت: هل توجد وحوش له هذا الصوت؟ قال: ربما ذكر الغوريلا، لكن لا، لم أسمعه قط. نهضنا وقد استرخينا قليلا، لكننا ظلنا يقظين، وقد راح قلبي يخفق كجناحي عصفور طنان. لو كان هناك شيء ما فهو لم يهاجمنا بعد، فلماذا؟ بعد ثواني لمحنا أروع منظر تصورنا أن نراه، فعلى حافة النهر وعلى امتداد شاسع كان ذلك البناء العملاق، بناء من الأسمنت كئيب المنظر لكنه يمتد المساحة لا بأس بها. وكان هناك سور من الأسلاك الشائكة ارتفاعه 3 أمتار يفصله عن باقي الدغل، ورأينا مدخنا كمداخن المصانع يخرج منها دخان أزرق مريب الشكل بينما صوت الهدير في أعلى درجة له، وعرفنا على الفور أن هذا هو مصدره، هذا المبنى الشيطاني الذي يقف كشبح في وسط الدغل حيث لا تتخيل وجوده حتى وأنت تراه رأي العين. هتفت في ذهول: رباه، هل رأيت هذا من قبل؟ نظر لي في ذهول مماثل وعيناه جاحظتان كالأسماك، وكانت إجابة بليغة جدا، هو لم يرى هذا من قبل ولم يسمع عنه ولم يتصور مجرد وجوده. قلت أسأله: كيف لم يره أحد من قبل؟ أشار إلى السماء فوق البناية وقال بصوت مبحوح: لقد أجدوا التمويه، توجد شبكة فوق البناية بها أغصان متشابكة وأوراق شجر، وهذا يجعل رؤية هذا الشيء من الجو مستحيلة، أما من على الأرض فليس هناك من يجرؤ على اجتياز الدغل إلى هذه المرحلة. تمويه؟ تمويه لأي شيء؟ قال: لا أدري، هذا هو بيت القصيد. ثم أشار لنا كي نرقد على بطوننا وسط الأعشاب والنباتات المتخمرة وعاد يهمس: على الأقل قد عرفنا أن هذا المبنى موجود وأن نشاطا مريبا يجري فيه. ومن بعيد رأينا شخصين يتحركان، كان قد خرج من أحد أبواب المبنى ليعبر الرقعة الخالية من الأشجار قاصدين بابا آخر، كان زيهم موحدا جعلني أتذكر زي رجال الأمن، وكان يتكلمان بصوت مرتفع حمل لنا الهواء بعض مقاطعه. غمغم براساد همسا: ألمان، لقد عادوا إلى الكاميرون أخيرا. وبالطبع كانت هناك 3 أو 4 كلاب هائلة الحجم تجول في حرية تامة خلف السلك الشائك، لكنها لم تميز روائحنا. قال براساد: دعونا ندور حول هذا المبنى لعلنا نعرف أكثر. ورحنا نزحف على بطوننا ببطء صانعين دورة كاملة حول المبنى، وأخيرا استطعنا أن نرى نقطة اتصاله بالنهر، ورأينا ذلك الخرطوم هائل الحجم 9.5 أمتار الذي يتدلى في النهر وقد راح يصب مادة خضراء كريهة في الماء. ويحي، إنها لجريمة بيئية شنيعة، قالها براساد همسا. قلت له: ولكن ما معنى هذا؟ إن من يقيم مصنعا وسط الدغل لا يقيمه لإنتاج الحلوى بالتأكيد، فماذا ينتج هذا الشيء؟ قال: لا أدري. قلت: ربما هو مفاعل نووي. قال: لا، إن المفاعلات النووية أكثر تعقيدا بالتأكيد. قلت: إذن هلما نعود؟ قال: لا، ليس بعد، إننا لا نملك أي إجابات على أي أسئلة. ومد يده إلى حقيبته فعبث بها قليلا حتى أخرج كاميرا ثبت عليها عدسة تلسكوبية هائلة الحجم كالتي نراها في إعلانات أجفة، وراح يمسح المنظر بعينيه ثم التقط بعض الصور. قال إن الألمان عادوا إلى الكاميرون. الواقع أن الألمان ظلوا في الكاميرون فترة قصيرة نسبيا، فمن الواضح أنهم لم يكونوا ذوي ميول استعمارية في أفريقيا، بل كانوا ينظرون في جشع إلى روسيا وأوروبا فحسب. إن اكتشاف الكاميرون يعود إلى عصر الكشوفو الكبرى، وقد اكتشفها البرتغالي فرناندو بو، وهو من سمى خلجانها باسم ريودوس كاميروس، أي نهر البراغيث، وهو اسم يدلنا على معناه بسبب البراغيث في حملته. ومن لفظة براغيث البرتغالية نشأ اسم كاميرون. وفي البداية كان هناك تعاون تام في التجارة مع قبائل دوالا، إلا أنه في عام 1884 قررت ألمانيا أن تلعب لعبة الاستعمار التي تمارسها إنجلترا وفرنسا وهولندا ببراعة، وسرعان ما وقعت معاهدة تخول لها الاستيلاء على البلاد، لكن المواطنين قاوموها بعنف. وكانت الإدارة الألمانية فاسدة ومهملة، ولم تحاول قط إنشاء طرق أو مدارس أو إرساليات أو أي شيء مما يوطد سلطة المستعمر على الأرض التي يستولي عليها. لقد مارست ألمانيا لعبة لا تجيدها، وكانت النتيجة هي أن الألمان خرجوا من البلاد عام 1916 واحتلها البريطانيون والفرنسيون، ولم يتم تقسيم البلاد إلا عام 1946، حيث صارت جزئين: الجزء الشمالي انضم إلى نيجيريا، والجزء الجنوبي صار اسمه جمهورية الكاميرون المتحدة، وكانت تحت النفوذ الفرنسي تماما. وقد شهد العام 1961 استقلال عدد هائل من الدول الأفريقية، ومن بينها الكاميرون التي استقلت في أول يناير. قلت البراساد: والآن هلما نرحل أرجوك. همس وعيناه الوحشيتان تلتمعان: لابد من معرفة ما هو أكثر، إن هناك جهة ما قوية يهمها لا ينتشر أمر هذا المعمل أو المصنع، وهذه الجهة يمكن ابتزازها واللعب معها بحرص. لابد أنهم مستعدون لدفع الملايين. لقد سال لعابه، هو ذا المرتزق القديم قد ظهر إلى الوجود من جديد، المرتزق الذي يقامر في الخطر بحياته من أجل المال فقط، وأشعرني هذا بعد مراحة. فلو كانت الأفلام السينمائية على حق، فالخطوة التالية هي أن يتخلص من الحمقى الثلاثة كي يضمن صمتهم، أي يقتلني أنا وأبو درجة والسائق. لكني كتمت خواطري السوداء ورحت في تعاسة أصغي لما يقول. قال لاهثا من فرط انفعال: ثمت أسئلة تحتاج إلى إجابة. من هؤلاء؟ كيف أنشأوا هذا الصرح دون علم حكومة الكاميرون؟ وإن كان بعلمها فلماذا؟ ماذا ينتجون؟ كيف يتصرفون فيما ينتجون؟ كانت إجابة السؤال الأخير سهلة جدا، لأن هدير طائرة هليكوبتر ملأ أسمعنا، ثم رأينا ثغرة تفتح في السماء المزيفة التي تعلو المبنى، ثغرة لا بأس بها، ثم رأينا حبلا سميكا يتدلى من الثغرة، وفي نهايته خطفان، لكننا لم نرى الطائرة. هذا منطقي، سيرفعون الشيء جوا ثم يعيدون إغلاق الثغرة. وراح يسلط عدسة الكاميرا على المشهد، لم يكن واضحا لعيوننا، لكنه استطاع بعدسته التلسكوبية أن يرى ما يحدث جيدا. لقد تم تثبيت صناديق خشبية في الخطفين، وسرعان ما بدأ الونش يرتفع حاملا حمله الثمين. وقال باراساد: التحذيرات المكتوبة على الصناديق بالألمانية، لحسن الحظ أنني أجيدها. لحظة، هذا التحذير يقول: سام جدا، تعامل بحذر، ثم جي اي جي بي جي دي، لا أفهم. قلت أنا أرتجف انفعالا، الأمر واضح، هذه غازات أعصاب. أبعد الكاميرا عن عينيه ونظر لي في حدة وهتف: هل تعني؟ قلت: نعم، أعني أن هذا معمل لإنتاج الغازات السامة. ومن ضمن الغازات السامة التي اشتهرت بعد الحرب العالمية الأولى، حيث ساد استعمال غاز ليفيزايت، بدأ أن هناك ثلاثة أنواع من الغازات تحظى بشعبية خاصة، وكان الاسم الذي عرفه الناس لهذه الغازات هو غاز الأعصاب. أما العسكريون فكانوا يسمونها الجيمات الثلاثة 3G، وهذه الغازات هي جي اي أو غاز التابون، وجي بي أو غاز السارين، أو جي دي أو غاز السومان. والثاني هو أشهرها كما نعلم، وبرغم كونها غازات إلا أنها في الحقيقة تحفظ في حالة سائلة، وتنتمي من الناحية الصيدلية إلى ما يسمى بمضادات الكولينستريز، أي أن التسمم بها شبيه بتسمم المبيدات الحشرية، وتأخذ الأعراض شكل قيء ومغص وإسهال وانقباض في الشعب، تبول لا إرادي وصداع، ثم الغيبوبة النهائية المؤدية إلى الموت. وحين يعرف الجنود أن هناك خطر التعرض للجيمات الثلاث، يحقنون أنفسهم قبل القتال بمادة البيرايد وستيجمين التي تقيهم من الهول القادم، وهي مادة تحمي الكولينستريز بشكل مؤقت. إن إنتاج هذه الغازات محرم دوليا، لكنه كأي شيء محرم يمارس في كل مكان وعلى أوسع نطاق. وهذا هو بيت القصيد. الفصل التاسع. وداعا يا بارساد. قال بارساد: قد فهمنا نصف ما أردنا فهم، لكن هل أقيم هذا المعمل بعلم الحكومة أم دون علمها؟ أستبعد أن يقدر هؤلاء القوم على تشييد مبنى كهذا في الأدغال خلسة. ثم همس ويعيد الكاميرا إلى حقيبته: سأدنو لأرى أكثر. قلت: لا تفعل، لقد جئنا كي نقتل روح الأدغال لا لنلعب دور جيمس بوند. قال: هذا المبنى هو روح الأدغال، وأقسم على هذا. وأمرنا أن نبقى حيث نحن لا نتحرك، وكما يفعل جندي العمليات الخاصة راح يزحف على بطنه في بطء دانيا من السلك الشائك أكثر فأكثر. همسة بودورجا: لكن الكلاب ستشم رائحته. قلت: لابد أنه يعرف ما يفعله. ودنا بارساد من السلك فأخرج أداء أشبه بمقياس الجهد فولتامتر من حقيبته ولامس بها السلك. كان يريد التأكد من أنه ليس مكهربا، وهو تصرف ذكي بالتأكيد، لكني لن أفهم أبدا سر حمله لجهاز كهذا وهو يعد لصيد وحش في الأدغال. لن أفهم هؤلاء المغامرين أبدا. ثم إنه منبطحا على بطني أخرج كماشة راح يعالج بها السلك في صبر محاولا عمل ثغرة. قال بودورجا في حيرة: هذا الرجل يحمل كل شيء، هل كان يتوقع مصادفة سلك شائك في الدغل؟ قلت محاولا كبح غيظي الشديد: إنه مرتزق قديم، ولابد أن هذه هي ذات الحقيبة التي كان يحملها في أثناء عمله مع تشومبي ضد لومومبا، ولومومبا هو زعيم وطني محبوب في الكونغو حاول تأميم موارد البلاد من اليورانيوم، ومن ثم تم ترتيب انقلاب بقيادة تشومبي وتم اغتياله في الستينات. ولكن لكل جواد كبوة، وحتى هومير يحني رأسه كما يقولون. لقد لمس بارسات شيئا ما، وعندها انفتحت أبواب الجحيم، أضاءت كشفات لا يعلم سوى الله أين كانت، ودوت صفارة انذار كفيلة بإيقاظ الموت. وسرعان ما رأيت حشدا من الرجال يحملون بنادق آلية ينتشرون خارج المبنى، ونبحت الكلاب ودوت الصيحات، ثم شخص يحاول التسلل مشطوا المكان. يلا المصيبة، عد سريعا يا بارساد، عد أيها الذئب. قلتها من بين أسناني وأنا أرمق المبنى الذي تحول إلى شيء متوهج بالأضواء، وأدركت أن ذبابة لا تستطيع التحرك خارج السلك الشائك دون أن يروها الآن. كان بارساد متصلبا ملتصقا بالأرض يأمل في أن تنتهي الضوضاء كي يتمكن من العودة، لكن بوابة فتحت في السلك الشائك، وسرعان ما برز أربعة من الرجال ذوي الزي الموحد، وكانوا يحملون بنادق غريبة الشكل. أما الأغرب فكان أنهم يضعون أقنعة الغاز على وجوههم، وهنا فهمت. صحت في بودورجا ومفيرو: أسرع فليضع كل منكما منديلا على أنفه وفمه. وخرجت منديلي وأحكمت ربطه على أنفي، ثم مددت يد مرتجفة إلى حقيبتي وأخرجت ثلاثة محاقن وتسع أمبولات من الإتروبين، وبحركة هستيرية ملأت كل محقن بثلاث أمبولات، وأشرت إلى بودورجا كي يعطيني ذراعه، فتساءل من وراء منديله: لكن اسرع، إنهم سيطلقون غازا سما، لا أدري كفاءة ما سأفعله، لكن الإتروبين هو الطريق المناسب لهذا الغاز. وغرست إبرة المحقن في ذراعي وأنا أردد: أريد أن يكون الإتروبين في دمنا لو أطلقوا غازاتهم. هذا دم لا بأس. أفرغت المحقن، ثم طلبت من السائق أن يناولني ذراعه وبيد مرتجفة أفرغت المحقن الثاني. اسرع يا بودورجا، ومضت يدي له كي يفرغ المحقن الثالث في عروقي، وانتهينا من العمل، فتمددنا على بطوننا نرقب مسرح المعركة. سرعان ما بدأ لعابي يجف عيناي تزيغان، وشعرت أن الدم يوشك على انفجار من وجهي وقلبي ينبض كطبل. إن 3 أمبولات من الأتروبين ليست بالشيء الهين، وأردت سمم الأتروبين يعرفها كل طالب طب وكل مدمن مخدرات مما يتعاطون الضطورة. كان الحراس يفتشون في عناية بحثا عن متسل، ورأيتهم يدنون من موضع بارساد، وأحدهم ينحني كأنما لاحظ شيئا ما. في اللحظة التالية طارت قدم بارساد بحذائها الثقيل في الهواء لتركل الرجل في أسفل بطني، ثم ارتفعت القدمان واليدان لتحمل الرجل إلى حيث اصطدم رأسه بالسلك الشائك، ولمحت نصل خنجر يلتمع في الظلام الذي بدأ يسود، ثم لا شيء. على الفور نهض الفرنسي يزحف على 4 مبتعدا عن موضع الحادث. لا بأس على الإطلاق، فالرجل في 50 من عمره لكنه يقاتل كالأبالسة، وإنني بسنوات 29 لعاجز تماما عن أداء ركلة كهذه. هل سأفعلها؟ كان يحاول الزحاف للحاق بنا، وفكرت في أن نهرع لنساعده. بدرجة أوشك على ذلك، لكني أوقفت في حزم. لن تزيد النتيجة على موت 4 بدلا من 1، ويجب أن يظل أحدنا حيا ليبلغ سفاري بما وجدناه. ثم أنا بارساد فرنسي، أي أنه يعرف فحوى فلسفة سارتر الوجودية. نحن مسؤولون عن قراراتنا حتى النهاية. هو الذي اختار المخاطرة، فليتحمل إذن نتيجة اختياره. إنه لم يستشرنا ولم يفعل ذلك لخلاص أرواحنا، بل فعلها لأنه راغب في الابتزاز، وهو هدف لا يجدر بنا أن نموت من أجله. دع بارساد يحاول النجاة، فهو قادر عليها. وهنا بدأ الغاز ينتشر، بدأ على استحياء يتصاعد من 4 أماكن متفرقة، ثم بدأ ينتشر ويزداد كثافة. لقد فجروا بعض قنابل الغاز حينما أيقنوا أن هناك دخيلا، وهو هذا الغاز يتصاعد من الأرض كأنما بداية ضباب، غاز بلا رائحة ولا لون، لكنه هو الموت بعيني. وبهمس مسموع صحت في بدرجة من وراء منديلي، فلنعد، ربما يزداد أملنا في الحياة لو ابتعدنا. الفصل 10، عودوا إن استطعتم. الكابوس الأبيض انتشر لأعلى رويدا رويدا، ونظرت إلى الوراء نحو بارساد. كان آتيا نحونا جريا وهو يلوح ببندقيته، ثم وقف في منتصف المسافة وصح في مرح: هل ترون يا أصحاب أنهم يبعدون البعوض لا أكثر؟ وفي اللحظة التالية انفجر القيء من فمه، وسرعان ما تهاوت سقاه تحته كأنه دمية ماريونيت انقطع خيط الرأس فيها. وبعد ثانية هوى أرضا ليغيب وسط الضباب الكثيف، فقط كنت ترى يدا أو ساقا ترتفع في تشنج ثم تختفي. صحت في بدرجة بوحشية: فلنسرع وإلا هو دورنا. وانطلقنا مبتعدين عن المشهد. كان بارساد هو الوحيد الذي يعرف اتجاهنا جيدا، وأدركت أننا سنضل الطريق حتما، لكن يمكننا على الأقل استعادة بعض العلامات: النهر، الأشلاء، العكاز على الأرض، أسرة الغوريلات. لابد أن هذا سيقربنا من الخلاص جدا. كنا نركض في هستيريا والأغصان تدمي وجوهنا، والفكرة المجنونة تطاردني: هل هم وراءنا؟ هل أطلقوا كلابهم؟ لقد تصرف بارساد ولا ألومه بطريقة تعلم بوضوح أن معه آخرين، وهم لن يتركوا هذا يمر. الآن فهمت سر أسطورة روح الأدغال، إنها أفضل وسيلة لتحاشي الفضوليين هي إحياء الأساطير الغابرة، وأسطورة روح الأدغال هي خير ما يصلح لذلك. أما الشجعان الذين لم يصدقوا الأسطورة، فمن الخير معاملتهم كما تقضي قواعد الأسطورة. لا بأس من أن يفقدوا ساقا أو ذراعا ثم يعودوا إلى قومهم ليموتوا، مبعثرين مع دمائهم علامات استفهام عديدة: ترى هل هم وراءنا الآن؟ أجمل ما في الكاميرون هو أن الأسئلة السخيفة تتم الإجابة عنها سريعا، وقد كانت الإجابة على سؤالي مختصرة جدا: صوت نباح الكلاب من الخلف. قال بدرجة وهو يلهث: فلنبقى ملتصقين بالنهر. سألته بدوري وأنا أركض: هذا اقتراح جميل، لكني لا أفهم مغزاه. قال: إن التماسيح هناك والكلاب تخشاها جدا. قلت: جميل، وإن كان الظلام قد بدأ يتغلغل والجو يبرد، أعتقد أن هذا هو وقت عشاء التماسيح على ما أذكر. قال: ليس لدينا خيار. ووصلنا الركض بينما صوت الكلاب يدنو. كان موفيرو أكثرنا حماسا، إذ سرعان ما سبقنا بساقيه الطويلتين. إن السود عداؤون ممتازون حقا، ولولاهم ما حققت الولايات المتحدة شيئا من في أولمبيات ألعاب القوة. واختفى عن عيوننا بعيدا عن النهر، وسرعان ما سمعنا صوت النباح، وتعالى لحظة ثم بدأ ينخفض ثانية. والنتيجة الواضحة هي أن الكلاب مرت بنا لاحقة بذلك الأحمق، إن غريزتها جعلتها تختار الهدف البعيد عن النهر. ويبدو أن غريزتنا فعلت نفس الشيء، لأنني أصارحك لم أرتح كثيرا للحركة الزائدة بين جذوع الأشجار في النهر، وأدركت أنه من السهل جدا أن نتعثر في تمساح غاف غادر النهر من فوره، أو يخرج أحدها فمه الهائل من الماء ليمسك بساق أحدنا، كل هذا وارد. لهذا ابتعدنا عن النهر مطمئنين لابتعاد الكلاب. ها هو ذا عكاز ماكوباكا، إننا ندنو من النجاة، ندنو جدا. وحبست أنفاسي ورحت أعد خطواتي. لا يمكن أن نفر بهذه السهولة، مستحيل. هنا توقف بدرجة وأشار إلى الأرض. هناك بين الأعشاب استقر شيء ما لم أدري كنها، وحين تأملت جيدا أدركت أنه النصف الخلفي لكلب أسود ضخم الجثة، وبالتحديد من الكلاب التي كانت تطاردنا. نظرت لبودورجا بعينين متسعتين. إن من فعل هذا ليس هو صاحب الكلب بالتأكيد، ليس آدميا حتما، وليس تمساحا، لأن التماسيح تجذب ضحاياها إلى الأعماق. إن من فعل هذا هو شيء ما، شيء يكمن في الأحراش على بعد أمطار من هنا. وخرج لنا رجل يصرخ من الأحراش، وتبين أنه هو السائق موفيرو، وقد اصطدم بنا في فراره المحموم فلم يكد يعرفنا. وحين تكلم أدركت أنه نسي الفرنسية، فقد راح يولول بلغة البانتويد ويقول كلاما كثيرا. سأله بدرجة عن شيء ما فأشار إلى الأحراش وعاد يهذي. ماذا يقول يا بدرجة؟ يقول أن روح الأدغال مزقت الكلاب جميعا، كادت تفتك به، إنها خلفه. قلت عما يتحدث ذلك المخبول، وفي اللحظة التالية انفتح جدار الأشجار ورأيناه. الفصل الحادي عشر، الهول. في البدء لم أدري ما هي، كان الذعر قد أفقدني وضوح الرؤية، ثم بدأت أفهم. فصرخت في بدرجة أن يطلق النار، ورفعت بندقيتي وأطلقت طلقتي الأولى. دع لفترتك العنان، ولا سوف تطلق الرصاص في الاتجاه الصحيح. لكني لا أجيد التصويب حتى على عمارة أنا بداخلها. دع لفترتك العنان، ولا سوف تطلق الرصاص في الاتجاه الصحيح. كانت تلك الأشياء تمشي على قدميها الخلفيتين، لكن الرأس والفكين والذيل والظهر المضرع كلها تقول أن هذه تماسيح. تماسيح تزيد في طول قامتها عن 3 أمتار. يوجد نقش فرعوني شبيه بهذه الصورة، ربما للملتهمة التي تفترس الخاطئين في العالم الآخر، لا أذكر بالضبط، ولم أجد وقتا للتذكر. لقد ألجمني الرعب فرحت أطلق الرصاص باتجاهها، ويبدو أن 2 أو 3 منها سقطت أرضا، لست متأكدا. رباه، إن هذا بالضبط هو جو الكوابيس. وسقط موفيرو أرضا وهو يولول، عندها انحنى واحد من هذه المخلوقات والتقطه بين فكي التمساح العظيمين، ثم وقف نافشا قامته وفريسته بين فكيه تتلوى. المشهد الذي ذكرني بما تفعله الديناصورات في السينما، لكن المذهل ها هنا أن قوة الفكين كانت غير عادية، فالوحش وفريسته متقاربان نوعا في الوزن والطول، وسرعان ما توارى الوحش وراء الأشجار. أعطيت بدرجة ظهري ورحت أفرغ طلقات البندقية في اتجاهات عشوائية، وراح هو يفعل الشيء ذاته. وكان لمحت ثغرة بين هذه الوحوش التي تزايد عدها إلى ما لا يقل عن 10. فصحت في بدرجة هلم سنحاول الفرار من هنا، واندفعت أركض، ومررت بصعوبة جوار أحدها فأطلق فحيحا مؤذيا للأذان ومال بجذعه نحوي، ثم انطبق الفكان بعنف، فكان لهما صوت كباب خزانة حديدية ينغلق عنوة. لحسن الحظ أن هذه الوحوش بطيئة نوعا، مثلها مثل كل الزواحف التي تمشي على قدمين وتجر ذيلها وراءها. ولحق بي بدرجة بكثير من العسر، ورحنا نركض بين الأشجار. تعثر الرجل وسقط على الأرض، فهرعت عينه. ماذا هنالك؟ كان ثمة شيء على الأرض، شيء له هيئة الإنسان، وفي الضوء الخافت عرفت أنه أحد هؤلاء القراصنة الذين كانوا يطاردوننا، وكان مصابا بفظاعة، ولم أستطع أن أحدد تماما هل هو حي أم ميت. فلو كان حيا فهو إلى الموت أقرب. كان يرتدي حزاما مليا بأجسام كروية لامعة، قنابل غاز، هذا مؤكد. انتزعت 6 من تلك الأجسام التي كانت مخصصة لقتلنا من حزامه، ونولت بدرجة 3 منها. ثم مددت يدي فانتزعت جزءا معدنيا يبدو أنه كان المسؤول عن تأمين القنبلة، وحبست أنفاسي ثم طوحتها بعيدا بعيدا باتجاه الوحوش التي صادفناها وراء حاجز الأشجار. بلوم، صوت انفجار مكتوم ثم لا شيء. لكني أدركت أن الغاز قد بدأ ينتشر. تساءل بدرجة هل تصلح هذه؟ قلت يجب أن تصلح، إن الوحوش كائنات حية على كل حال، والآن لنبتعد من هنا. لم تكن هناك رياح، لذا كان الحظ حليفنا، وإلا صرنا في مأزق لعين. رحنا نركض دون هدف نحو ما ظنناه الخلاص، وخلف الأحراش على يميننا تحرك واحد من هذه الأشياء. فصرخت في بدرجة، بدرجة دورك، وطارت القنبلة خلف حاجز النباتات المتشابك وبلوم. بينما وصلنا نحن الركض، دكتور، صرخ بدرجة حين برز من وراء الأشجار فكان عملاقان أطبقا على ذراعي. وعلى الفور رأيت واحد من تلك الكائنات يخرج لنا وهو يحاول انتزاع ذراع الأسود البائس، ودون تردد أحكمت التصويب على الرأس، رأس الوحش طبعا، وكان هذا سهلا لأنه ضخم وقريب بما يكفي، وأطلقت رصاصة واحدة وأنا أغمض عيني. وكانت النتيجة باهرة، لقد سقط المخلوق أرضا فاهتزت الغابة لصوت سقطته، وسقط بدرجة جواره بعدما ارتخى الفكان. مرحبا بعودتك، والآن انهض واجري. وواصلنا الركض وأطلقنا بضع طلقات واستعملنا 3 قنابل أخرى، ولم نصدق أننا نجونا حتى أننا ظلنا نجري داخل القرية كالبلهاء، والأهالي يرمقوننا غير مصدقين ولا فاهمين. لقد كنا قريبين جدا من النجاة لكننا لم ندري ذلك، ومن الأحراش دوى الزئير الغاضب المجنون. الفصل 12، لمسات نهائية. قال بروفيسور بارتليه وهو يسترخي في مقعده، لقد فقدتم 50% من أفراد الحملة، وهذا يعتبر فشلا بكل المقاييس، لكنكم أزحتم الستارة عن هذا اللغز المبهم. قلت له أنا أجرع العصير البارد الذي جلبه لي، أي ستار؟ أنا لم أفهم شيئا حتى اللحظة. قال وهو يتفقد بعض الأوراق أمامه، إن هناك تنسيقا حقيقيا لإنتاج الأسلحة الكيماوية ها هنا، وقد تمت الاستعانة ببعض العلماء الألمان والأمريكان، وهذا المعمل الذي تم بناؤه في الأدغال في 60s قد نسيه العالم، وقليلون في ويندي يعلمون أنه موجود، وأنه تحت إدارة أحد علماء النازي الذي صار شيخا في 80 من عمره، الهير بروفيسور هانز زولبرغ. قلت ظننت النازيين مطاردين في كل أرجاء العالم، ومن المستحيل أن يتعاون أمريكي معهم. قال أحيانا تطغى المصلحة على المبادئ، إن زولبرغ هو أحد الحجج في حرب الغازات، ومن الخسارة فقده بالنسبة لمن يحلمون بتحويل العالم إلى مقبرة كبيرة. ثم استطرد ووقع شيئا بقلمه، الآن يقوم الجيش بتمشيط الغابة كلها، ويبدو أن لجنة تفتيش من الأمم المتحدة قادمة، ستكون هناك مادة لا تنتهي من الفضائح السياسية. عدت أسأله في حيرة، وتلك الكائنات العجيبة، التماسيح التي تمشي على قدمين، هل قاموا بتربيتها ليمنعوا الفضوليين؟ قال ليس إلى هذا الحد، لقد كانوا يعلمون بوجودها، وهذا السلك الشائك الذي وضعوه هو من أجلها خصيصا، إنهم أوجدوا تلك الكائنات لكنهم لم يتعمدوا ذلك. قلت لا أفهم. ضيق عينيه ليبدو كلامه خطيرا وقال أنت رأيت أن المعمل يتخلص من فضلته في النهر، هذا خطر أليس كذلك؟ بلى، ولكن، أردف قائلا، النهر هو موضع تكاثر التماسيح، فلو تصورنا أن التماسيح تتعرض لهذا الخطر البيئي طيلة 30 عاما، يمكننا أن نتصور حدوث تشوه للأجنة. هذا التشوه مع تراكم الطفرات كل هذه السنين أدى إلى خلق سلالة من التماسيح تمشي على قدميها الخلفيتين ولها غدد سامة، وهذه التماسيح بحاجة إلى الغذاء، لهذا تقضي وقتها في النهر بانتظار الفرائس، فإن لم تجد تخرج إلى الدغل تجول فيه بحثا عمن تصادفه من بائسين. قشعر جلدي لدى تخيل المشهد وقلت إذن قد تسبب العلماء دون قصد في خلق أشرس حراس يمكن تصوره. قال: بالتأكيد أن الطبيعة لا تمزح ولا تحب من يداعبها، لكن هؤلاء العلماء لم يربطوا بين نشاطهم وبين روح الأدغال، فقد كانوا يعرفون أن الغابة ملأ بوحوش غريبة، ولو كانوا يعرفون حجم الخطر ما جازفوا برجالهم وكلابهم في أثناء مطاردتكم. وعلى كل حال، لقد اصطاد رجال الجيش أكثر هذه السلالة برصاصهم، وقد أرسلوا لنا جثتين كي نشرحهما. قلت: لكننا قبلنا أسرة غوريلا تنعم بسلام تام، لما لم تهاجم تلك الوحوش؟ قال: إن الغوريلا حيوان مرعب ذو هيبة، قلما تهاجم الحيوانات الأخرى، لذا تجد الغوريلا تعيش في سلام تام جوار الأسود والأفاعي والخراتيت، فليس لديها ما تخشاه. كان الشرح وفيا أزال نقاط الغموض أو أكثرها، لكني كنت أملك المزيد من الأسئلة. قلت: هل وجدوا بارساد؟ قال: نعم، وكان ميتا كصخرة. أعتقد أنك لم تحبه كثيرا، فلا تدعي الحزن على فقده. هذا استرأس في أسى، كوني لم أحبه لا يعني أنني أتمنى هلاكه، لقد كان شجاعا لكنه هلك بسبب الجشع. قال: لقد هلك في معركة، هذا هو أقصى ما يتمناه من كان مثله، فهو لم يخلق للموت في فراش مثلنا. ثم أغلق الملف أمامه وقال بوجه صارم: والآن انتهت أجازتك، عد إلى العمل، والويل لك إن تراخيت لحظة. كان البيض مدفونا تحت الأوحال جوار نهر كراال، وراحت أنثى تمساح تزحف حوله. لم يكن هذا بيضها، لكن إناث التماسيح تعنى بالبيض، أي بيض، وتحرسه بعناية حتى يفقس، وهي غريزة أمومة متطورة طالما أثارت حيرة علماء الزواحف. بعد قليل سيفقس هذا البيض، لكن التماسيح التي ستخرج منه تختلف، إن لها مزايا بيولوجية غريبة كالقدرة على حقن السم والقدرة على المشي على قدمين خلفيتين وما إلى ذلك. كنا نتمنى أن نتابع قصة هذه التماسيح الوليدة، لكنها ليست ضمن نطاق اهتمامنا في سفاري. دكتور علاء عبد العظيم، أنجا وانديري، تمت بحمد الله.